الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، وهي الحلقة 20 أو المجلس 20 من هذه السلسلة. وهذا هو المجلس الثاني بعد فتح بيت المقدس، وكما ذكرت في اللقاء بيت المقدس أو فتح القدس وما بعده، من أن البداية الفعلية للجهاد في سبيل الله في سيرة صلاح الدين الأيوبي إنما ابتدأت مع حطين. ولازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتعلم ونستفيد هذه الدروس المفيدة، الدروس أقصد الفوائد التي نستفيدها من سيرة صلاح الدين أيوبي رحمه الله تعالى، ومما حصل في تلك المراحل من النصر والفتح والتمكين، وكذلك مختلف الأشياء التي يعني تنير للإنسان الذي يريد أن يسلك طريق الإصلاح وطريق رفع راية الدين، تنير له كثيرا من محطات حياته وطريقه. احنا وين الآن؟ وين، في أي مدينة؟ خلصنا اللاذقية، وين سرنا؟ ها؟ قلعة جبل صهيون، اللي هي أو قلعة صهيون اللي هي صار اسمها الآن إيش؟ قلعة صلاح الدين، موجودة يعني اليوم باسمها قلعة صلاح الدين، محفوظة أسوارها وقلاعها كما هي. قلنا وين تقع هذه قلعة؟ 25 كيلومتر شرق اللاذقية. طيب، اليوم احنا باقينا بعض الحصون في تلك المنطقة، بعض القلاع في تلك المنطقة. ايش اللي فوق الان؟ باقي اساس الانطاكية صح؟ ايه، وطرابلس ايضا لم تفتح بعد. استمر فتح القلاع والحصون. تذكروا ايش اللي فتح اخر شيء قبل صهيون؟ ايش فتح؟ اللاذقية نفسها صح؟ وقبلها ايش كان؟ جبلة، تمام، أو جبلة. طيب، يقول فصل في فتح بكاس والشغر وسرمانية. هذه قلاع وحصون يعني ليست بعيدة عن تلك المناطق. هذه الثلاثة لن أدخل في تفاصيلها، لكن فقط سألتقط التقاط ذكرها العماد فيما يتعلق بهذه الفتوحات. يقول العماد رحمه الله تعالى أو القاضي بن شداد، يقول فاتفق فتوحات الساحل من جبلة إلى سرمانية. هي طبعا ثلاث حصون الآن بعد صهيون، قريب من الطريقة هذه يعني حاصر وكذا، لكن هذه الثلاث هذه المناطق كلها فتحت. يقول فاتفق فتوحات الساحل من جبلة إلى سرمانية في أيام الجمعة، يعني كل جمعة يفتح قلعة. تكلمنا احنا عن الحركة السريعة اللي كان يمشي فيها. يقول ابن شداد وهي علامة قبول دعاء خطباء المسلمين وسعادة السلطان، حيث يسر الله له الفتوح في اليوم الذي يضاعف فيه ثواب الحسنات. طبعا من ناحية الجمع واضح كان في ترجمة صلاح الدين أيوبي أنه فعلا يتحرى أن يكون القتال يوم الجمعة تطلبا لبركة دعاء المسلمين في منابر الجمعة، لأنهم يجتمعون، تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم للدعاء، وكان يدرك قيمة الدعاء وأثر الدعاء في مثل هذه المقامات، مقامات القتال. ولا شك أن هذا له أصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعني يوم الجمعة تحديدا، وإنما الدعاء وارتباطه بالقتال، وهذا موجود في صحيح البخاري حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات وينزل النصر. طيب، يقول العماد وهذه ست مدن وقلاع فتحت في ست جمع تباع. يلا عددون إياها: جبلة، اللاذقية، صهيون، بكاس والشغر وسرمانية. هذه ست. جيد. طيب، الآن نروح الواحد سابع، هذا اللي احنا بنفصل فيه شوية، وبعدين احنا ترى جالسين في بداية اللقاء كذا يعني ايش كذا يعني نمهد شوية شوية عشان الأحداث الكبيرة الجاية، كبيرة جدا جدا. طيب، فصل في فتح حصن برزية. هذا اللي ذاك اليوم بحثنا عنه وحاولنا نجيبه. طيب، هذا الحصن صارت عنده قصة، وكان القتال فيه صعوبة، ولأجل ذلك أحببت أن أقف عنده وبعض التعليقات الجميلة أيضا. طيب القاضي بن شداد يقول: ثم سار السلطان جريدة إلى قلعة برزية، وهي قلعة حصينة في غاية القوة والمنع على متن جبل شاهق يضرب بها المثل في جميع بلاد الفرنج والمسلمين. يا جماعة أنتوا بس حاولوا تتصوروا، حاولوا تتصوروا، يعني أنت يعني فكرة أنه أمامك قلعة أو حصن هذه قصة، تمام؟ لأنه دائما أصحاب القلاع اللي داخل القلعة عندهم وسائل دفاعية، لما تكون القلعة أو الحصن فوق الجبل فهذه قصة ثانية. يعني أنت الحين لازم تحسب حساب أنه هو يعني سيواجه عقبة الطلوع والصعود، واللي في القلعة عندهم وسائل دفاعية، فكيف سيكون الوضع يعني؟ فهذه فوق قمة شاهقة يضرب بها المثل في جميع بلاد الفرنج والمسلمين، يحيط بها أودية من سائر جوانبها، وذرع علو قلتها، القلة اللي هي أعلى القلعة، ذرع يعني قيس بالذراع علو قلتها، فكان 500 ذراع ونيفا و70 ذراعا أعلى القلعة، هذا ارتفاعها. ثم حرر عزمه على حصارها بعد رؤيتها واستدعى الثقل فنزل تحت جبلها. كم التاريخ احنا الآن؟ في جماد الآخرة؟ يا سلام عليكم. وفي بكرة الأحد 25 من جماد الآخرة. خلونا في التاريخ ماشيين كويسين. لاحظتوا أنه أول كنا نطوي سنوات، أحيانا تجي تذكروا 582 كذا نقزت عن النقزة، ما كان في أحداث كثير. الآن صاير بالأسبوع، لازم صرنا عارفين الشهور، في الشهر هذا في الأسبوع هذا صار يعني هذا الحدث. 25/6 584 هذا حصن برزية. صعد السلطان جريدة مع المقاتلة والمنجنيقات وآل الحصار وآلات الحصار إلى الجبل، فأحدق بالقلعة من سائر نواحيها. تخيلوا المشهد يا جماعة، جبل فوق قلعة والحصار دائرة، وركب القتال عليها من كل جانب، وضرب أسوارها بالمنجنيقات المتواترة الضرب ليلا ونهارا. مجموعة تضرب ليل ومجموعة تضرب نهار، منجنيق شغال 24 ساعة على الأسوار، 24 ساعة. وقاتلها حتى كان يوم الثلاثاء 27، فقسم العسكر 3 أقسام، ورتب كل قسم يقاتل شطرا من النهار ثم يستريح. الآن 3 أيام من جنيقات، واليوم الثالث إيش؟ اليوم الثالث هجوم. الهجوم كيف يكون؟ لأنه راح يكون في قتال، قسمهم 3 أقسام، مجموعة تهاجم وتشتبك وتقاتل تقاتل تقاتل، تهاجم يعني أقصد تروح لين السور ويتحاولوا يتسلقوا السور، يشوفوا من الأماكن المهدمة من المنجنيقات إنهم يدخلوا منه، وإذا دخلوا راح يشتبكوا مع الصليبيين. ساعات من النهار لين ما يتعبوا يكلوا ينزلوا، تجي المجموعة الثانية تدخل بنشاطها، يكلوا وينزلوا، تجي المجموعة الثالثة تدخل بنشاطها، هاي 3 مجموعات. وكان صاحب النوبة الأولى عماد الدين صاحب سنجار، تذكروه عماد الدين زنكي، فقاتلها قتالا شديدا حتى استوفى نوبته، وضرس الناس من القتال وتراجعوا عنه، وتسلم النوبة الثانية السلطان بنفسه صلاح الدين، وركب وتحرك خطوات عدة وصاح في الناس، فحملوا عليها حملة الرجل الواحد، وصاحوا صيحة الرجل الواحد، وقصدوا السور من كل جانب، فلم يكن إلا بعض ساعة حتى رقي الناس على الأسوار، وهجموا القلعة وأخذت عنوة أو عنوة، واستغاثوا الأمان وقد ملئت الأيدي منهم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ونهب جميع ما كان فيها، وأسر جميع من كان بها، وقد كان أوى إليها خلق عظيم، وكانت من قلاعهم المذكورة، وكان يوما عظيما. عاد الناس إلى خيامهم غانمين، عاد السلطان إلى الثقل، وأحضر بين يديه صاحب القلعة، وكان رجلا كبيرا منهم، فكان هو ومن أخذ من أهليه 17 نفسا، فمن عليهم السلطان ورق لهم وأنفذهم إلى صاحب أنطاكية استمالة له، فإنهم كانوا يتعلقون به ومن أهله، وهو متصالح مع حق أنطاكية، مو التصالح اللي هو الهدنة، بس إنه في علاقة يعني. طيب الآن هذه رواية إيش؟ رواية القاضي بن شداد. إحنا قلنا اللي حيبقوا معانا أبطال الرواية مين؟ بن شداد والعماد، صح؟ لا، أبو شامة هو اللي يجمع، بدنا نعلق تعليقات. فاضل مريض مسكين تعبان، بس حيجينا اليوم، اليوم حيرجعنا القاضي الفاضل، بس اليومين الماضية الدرسين الماضية ما مع الدرسين كانت طويل وفي أحداث، بس القاضي الفاضل كان نجمه غائبا، طيب تعبيرات العماد في هذه القضية صراحة في جملة بس يعني تحتاج نباهة بلاغية حتى تنتبه. هو ما يقول لك ترى أيها الناس أنني سأستعمل استعمالا بلاغيا جميلا، ها أنت لازم تنتبه. هو يتعب ترى، يجيب لك شيء متعب بدأ يمشي فيه بس أنت لازم تنتبه. صراحة رهيب، عجبني وصف القلعة الحين. ولا ما أبغى أشرح شيء، مين اللي يقدر يفهمها على طول؟ تمام. طيب يقول العماد: وصف للسلطان قلعة برزية وأنها لحصن أفامية متاخمة وله مناصفة مقاسمة، وأن المسلمين في جوارها في جور وفي حور بعد كور، ووصفوا علوها فركب السلطان إليها وأشرف عليها فألفاها كما وصفوها وبالغوا فيها وما أنصفوها، فنصب عليها المجانيق فوقعت أحجارها دونها ولم تحرك سكونها، لم تحرك سكونها. وكيف تهدد الخنساء بصخر؟ كيف تهدد الخنساء بصخر؟ فهمت الفكرة يا جماعة؟ أصلا بدون تعليق، اللي يفهم ما يفهم، اللي ما يفهم عاد كيفكم. وكيف تهدد الخنساء بصخر والعنقاء بصقر وحجر الجبل بحجر ومدار الفلك بمدر؟ صعب تشرحها صح؟ خلاص اللي ما يفهم اللي يفهم بسرعة يفهم. كيف تهدد الخنساء بصخر؟ سلام الشيخ. طيب بعدين ذكر تفريق العسكر إلى ثلاثة ونفس الكلام اللي ذكرناه. طيب إيه، يلا يلا يا عز، جاك القاضي الفاضل صاحبك، صاحبنا كلنا، يلا الله يرحمه القاضي الفاضل. اليوم ترى راح نستمتع مع القاضي الفاضل ترى. فعلا احنا انحرمنا منه ساعات وساعات. اي والله. ها يجيك العلم. لا خلاص، هو ترى باقي السنوات كلها اظن اغلب السنوات الباقية من وقت حطين تقريبا خلاص هو خارج المشهد بشكل مباشر، اللهم الا يعلق طبعا، يجب يرسل الرسائل وكذا ويستشار ويعطي الراي النير. بس سبحان الله، والله تقرا ابن شداد، تقرا العماد، تقرا المدرمين، ما في زي القاضي الفاضل. فهو الان يعلق على الحصن هذا، يعلق عليه طبعا، تصل الاخبار فيكتب. يقول: اخر ما فتحناه عفوا وصلت كتب البشاره بفتح حصن برزية، وهو الذي تضرب به الأمثال وتضرب عنه الآمال، ويكاد يحزن عفوا ويكاد يحرن إذا قادت أيدي السلاسل أزمة الجبال، ويكاد يذم ساكنيه من خطرات الأوجال بل من خطوات الآجال، وكان للكفر درعا حصينة طالما كانت تهزأ بالنصال، فعظمت المنة السلطانية عند أهل الإسلام ودعوا بأن يفلج الله حجة سيفه الألد الخصام. وقد كان الناس يعدون مواهبه مما لا تحصى، مواهب السلطان، فقد لحقت بها فتوحاته فهي أيضا لا تحصر. فمرحبا بفتوح يقول غائبها الحمد لله وحاضرها الله أكبر. وما بقي المملوك يستبطئ خبر أنطاكيا، فقد ألقت الأرض أفلاذها وقد ولدت لكرمه ذهبها ولنصره فولاذها، ولم نرى في نعم الله مثلها نعمة كريمة وجيهة، ولا نعرف بعدها للزمن سيئة ولا كريهة، إلا أننا نرجع في معرفة قدرها وإخلاص شكرها إلى ما رضيه الله شكرا ممن نجاه من أهوال يوم القيامة. يعني يقول القاضي الفاضل: أنا ما أعرف كيف إحنا ممكن نشكر الله على نعمة هذه الفتوحات، ولا أرضى إلا أن أعمل أو أشكر الله بشكر من نجاه من أهوال يوم القيامة في الآخرة. إيش هو الشكر؟ إيش هو الذي سيقوله من نجا من أهوال يوم القيامة؟ يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا لهذا. فاهمين ولا متفاهمين يا جماعة؟ مستوعبين ولا مستوعبين؟ الحين الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذه آيات قرآنية قالها أهل الجنة، صح ولا لا؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وكان آخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. هذه أربعة ذكرها الآن. هذا الآن حمد من أهل الجنة. هو الآن لاحظ معنا، يقول هذا حمد أهل الجنة بعد أن نجاهم من أهوال يوم القيامة. فيقول: أنا ما أقدر أقول إلا هذه الأربعة الآن بعد هذه الفتوحات: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وكان آخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. والله يا جماعة ما دمتم مستوعبين هذه الأشياء كويس ولا مستوعبين، حاس أنكم يا أنكم ما أنتم مستوعبين، يا أنه ما شغلتوا السيستم لسه، يا أنه يعني. طيب ماشي يعني، ما يلا ماشي نكمل، أهم شيء يعني نقول الكلام الكويس. بسم الله. طيب، وأثنى عليهم بأنهم اختتموا به وافتتحوا وقدسوا به وسبحوا وثقلت به موازين أعمالهم فرجحت ورجحوا. ونحن نقول الحمد لله على بهجة الدنيا بمولانا ونظرتها، وعلى عزة الملة به ونصرتها، وعلى بهجة القلوب به ومسرتها، وعلى غنى الأيدي به وميرتها، وعلى روعة قلوب الأعداء به وحسرتها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفتح مولانا من تلك النعم وإن قصرنا في شكرها. شوف هذه الفتوحات الآن، مولانا اللي وصل صلاح الدين. وفتح مولانا من تلك النعم وإن قصرنا في شكرها فما نقصر في ذكرها، وإن عجزنا عن حصرها فما نعجز عن المعرفة بفضل قدرها. وتلك النعم بحمد الله منتظمة العقود، مضطردة السعود، متوافية الرسل، عامرة السبل، خارقة العوائد، قارنة المساعي بالمساعد أو بالمساعد، وكادت العيون قبل وقوعها تلحظها، وكادت المنابر لما يدرس عليها من كتبها تحفظها، فما يشرح صدر من خبرها فيسمعه ذو صدر إلا انشرح. شوف ايش يقول، يقول وما يسأل الناس هل فتح الملك الناصر، وإنما يقال ما اسم البلد الذي فتح. ها، فمن عند مولانا الجنان ومن عندنا اللسان، وعليه الجهد وعلينا الحمد، فهي فتوح كثمرات الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وأعمالها المبرورة إلى الله تعالى مرفوعة. توقيع القاضي، فرق ها، شيء مختلف يعني. لما ملكت حصون أنطاكية يأس الصليب وحزبه من مظهري، أرديت كل مثلث متكبر بموحد متواضع فمكبري، برزت إلى برزيه عزمتك التي مدت يدا عن مطلب لم يقصر، فتناولته بأيدها من باذخ في الأفق ذي مثل يروع مسيري، إلى آخر الأبيات الجميلة. طيب باقينا يا جماعة الخير، خلاص الحين ترى يعني خسارة الخارطة، ما في خارطة يعني، بس انه اللي يقدر يتصور الوضع، فتح الساحل الأسفل اللي هو فلسطين صح، وشي من لبنان الآن فتحوا هذا كله وخلص منه من زمان. ها لا لا لا، الساحل الأسفل، بعدين بدأ بالساحل الأعلى اللي هو ساحل سوريا، بدأ بالساحل الأعلى فهو مشى على الساحل إلين اللاذقية، بعدين بعد اللاذقية دق إشارة وراح يمين. يمين إيش فيه؟ لا إيش فيه كتضاريس؟ جبال، الجبال هذه عليها قلاع، فهو جالس يأخذ القلاع. وين صار بالضبط؟ غرب، عفوا شرق ولا شمال شرق ولا شمال؟ يعتبر شمال شرق. شرق بعدين شمال، ليش؟ لأنه هو وين رايح؟ أنطاكية، هو رايح أنطاكية، فهو من بعد اللاذقية ما كمل أنطاكية من عن جهة الساحل، من بعد اللاذقية كمل على أنطاكية من جهة الجبال. واللي يعرف الخارطة يتصور الوضع بشكل جيد، ما أكمل الساحل، راح طلع على أنطاكية. فراح طلع على هذا قلاع، لأنه هو يرى أنه هذا القلاع هي حامية أنطاكية، لأن هي الفكرة مو أنه باقي مدينة ولا مو باقي مدينة، هي الفكرة إيش قيمة هذه المدن. فهي الآن هذه القلاع هي، تتذكروا ما أدري كان في واحد من القلاع اللي قال هي بوابة أنطاكية، ما ذكرناه في اللقاء الماضي إنه هي بوابة أنطاكية أصلاً، وإذا أخذها أخذ كذا. لا طيب أجل يمكن تجينا الآن، يمكن تجينا. طيب فإحنا الآن باقينا من هنا إلى أنطاكية باقينا حصنين بس، بعد كم الآن يعتبر بعد اللاذقية كم فتح؟ أربعة صح؟ اللي هي صهيون وفي ثلاث ذكرناها، ايوه وش اسمه ثلاثه، بكاس والشغر وسرمانيه، وكمان هذه اخير برزيه، هذه صارت خمسه الحين. الحين باقي لنا السادسه والسابعه، وبعدين خلاص خلصنا من الى انطاكيا، خلصنا الطريق، بعدين نشوف ايش يصير عند انطاكيا. تمام. قال القاضي بن شداد ثم سار السلطان حتى أتى جسر الحديد وأقام عليه أياما، وسار حتى نزل على دربساك، هذه دربساك هي السابعة السادسة يوم الجمعة. الحين بعد برزية كم كان برزية الفتح؟ يوم 27 صح؟ 27 كان؟ 24 إلى 27. الحين وصل إلى درب أساك يوم الجمعة 8 رجب، وهي قلعة منيعة قريبة من أنطاكيا يسر الله فتحها، فنزل عليها وقاتلها قتالا شديدا بالمنجنيقات وضايقها مضايقة عظيمة، وأخذ النقب تحت برج منها وتمكن النقب منه حتى وقع، وحموه بالرجال والمقاتل، ووقف في الثغرة رجال يحمونها عمن يصعد فيها. قال وقف في ثغر الرجال اللي هم رجال مين؟ الصليبيين يحمونها. قال ابن شداد يقول هو مع صلاح الدين الآن، يقول ولقد شاهدتهم وكلما قتل رجل منهم قام غيره مقامه. أشاؤس في القتال، شيء ما هو طبيعي. بعدين الفكرة إنه هي ثقافة معيارية عند كل الصليبيين، فاهم يعني المحتلين، يعني هما يعني كلهم شجعان، فاهم؟ كلهم مقاتلين، كلهم يثبتون في القتال. ف يعني هذه تحتاج تأمل. طيب، وهم قيام عوض الجدار، وهم نقبوا الآن لهذا، فهو بدل الجدار قايمين الصليبيين. واشتد الأمر حتى طلبوا الأمان، واشترطوا مراجعة أنطاكيا، وكانت القاعدة أن ينزلوا، القاعدة يعني إيش؟ قانون الاتفاق، أن ينزلوا بأنفسهم وثياب أبدانهم لا غير. ورقي عليها العلم الإسلامي يوم الجمعة 12 رجب، وأعطاها علم الدين سليمان بن جندر، وسار عنها من الغد بكرة السبت. تمام ولا لا؟ أيوة. الآن العين كلها على وين؟ أنطاكيا. يقول العماد المكاتبة مبشرة بالفتح الأهنى والنصر الأسنى، وهو فتح دربساك الذي لم يكن لأنطاكيا إلا به الامتساك، وقد حص الآن جناحها وفل سلاحها وحق قرحها وبطل اقتراحها. طيب، وقد بقيت غرضا للعسكر أنطاكيا، وعرضا بلا جوهر، وشبحا بغير روح، وصدرا غير مشروح، والكفر مفجوع بالنفس والبلد والأهل والولد، ونحن لا راحة لنا إلا في هذا التعب، ولا أرب لنا في غير هذا الأرب، ولا اجتهاد لنا إلا في الجهاد، ولا مغزى لنا غير الغزاة، وما نرجو من الله إلا إنجاز العدات في جميع العداة أو في جميع العداة. طيب، خلصنا من إيش؟ دربساك. الحين نروح للأخير، اسمها بغراس، هذه آخر واحدة. يقول ابن شداد وهي أيضا قلعة منيعة أقرب إلى أنطاكيا من دربساك، وكانت كثيرة العدة والرجال، فنزل العسكر في مرجل لها وأحدق العسكر بها جريدة، مع أن احتجنا في تلك المنزلة إلى يزك، يزك اللي هما الجيوب الاستطلاعية للجيش، حيجينا بعدين اليزك اليزك اليزك، هذه هي كتائب مفردة من الجيش تقوم بمهام الاستطلاع، مقدمات روح كذا، أو أنها يعني هي عموما مقدمة، دائما مقدمة منفصلة لحالها كذا طلائع يعني. تمام. فنزل العسكر في مرج لها وأحدق العسكر بها جريدة، مع أن احتجنا في تلك المنزل إلى يزك يحفظ من جانب أنطاكيا لئلا يخرج منها من يهجم على العسكر. احنا محاصرين الآن بغراس، بس أرسل جزء من الجيش يروحوا يوقفوا بين الحصن وبين أنطاكيا، لقرب أنطاكيا، خشية أن يخرج الصليبيون من أنطاكيا فإيش؟ فيهجموا على المسلمين على حين غرة وهم يحاصرون حصن بغراس. فضرب يزك الإسلام على باب أنطاكية بحيث لا يشذ عنها من يخرج منها. قال القاضي بن شداد وأنا ممن كان في اليزك في بعض الأيام لرؤية البلد. القاضي بن شداد يعني مشاركاته بصراحة لافتة للنظر، لأنه مشاركاته متقدمة يعني. العماد يعني لسه حجينا كمان واحد من المشاركات، انه يعني عن بعد يراقب الوضع، يتابع يعني من باب انه هو له وظيفة الكتابة. وليس القاضي من شداد، لا، يتذكر لما قال وحبب الي الجهاد، فهو كان فعلا هو كان يعني يكون مشارك يعني بطبيعة الحال، ما هو مشارك مثل العسكر يعني، هو مو وظيفته مقاتل، لكن يعني يدخل يشارك يكون قريب. طيب، وأنا ممن كان في اليزك في بعض الأيام لرؤية البلد. طيب، ثم قال آخر شيء، ولما فتحت دربساك بعدين حاصروها وقاتلوها وطلبوا الأمان كالعادة على استئذان أنطاكيا، كلهم صاروا يروحوا أنطاكيا، ورقي العلم السلطاني عليها 2 شعبان. ولما فتح الدرب ساق يقول العماد لم يبقى لنا همة إلا بغراس، وقد شارف رجاء وأكثر الناس في فتحه الياس، وهو حصن حصين ومكان مكين، هو للداوية، هو للداوية وجار ضباعها. الوجار اللي هو إيش؟ المكان حق الضباع أصلا نفسه، زي جحر الضباع أو شيء يعني اللي يدخل. وغاب سباعها، وهو بقرب أنطاكية حصاره وحصارها سواء، وما لداء دويته دواء. ثم ذكر طريقة الفتح وكذا وإلى آخره إلى أن فتحوها. أيوة خلاص، هنا التوقيع النهائي، هذا التوقيع عشان نروح أنطاكية. يقول وهذان الحصنان دربساك وبغراس كانا لأنطاكية جناحين ولطاغية الكفر سلاحين، فتم للسلطان فتح هذه الحصون المذكورة مع أبراج ومغارات وشقفان كثيرة حتى خلص ذلك الإقليم، وتم الفتح العظيم، وعادت الكنائس ومساجد والبيع معابد والصوامع جوامع والمذابح لعبده الصلبان مصارع. نقطة. جولة سريعة، متى تذكروا دخوله للساحل؟ بداية جماد الأولى صح؟ جماد الأولى. الآن احنا في أي تاريخ؟ شعبان قال؟ طيب شوف، تخيلوا جماعة كل هذه الفتوحات بكم؟ 3 شهور. جماد الأولى، جماد الآخر، رجب، أي 3 شهور. والفتوحات اللي قبل اللي هي من حطين إلى كل الساحل الجنوبي، ساحل فلسطين وساحل لبنان، 3 شهور مع بيت المقدس، مع فتح القدس 3 شهور. يعني هذه الفتوحات كلها تقريبا 6 شهور. طبعا فيه تخللها أشياء، راح وجاء وكذا، يعني احنا أقل من سنة، أقل من سنة إيش تم تطهير الساحل وما قارب الساحل من المدن المحتلة من الصليبيين لمدة 90 سنة. طيب الحين باقي لنا أنطاكية كمملكة وليس كمدينة عادية. طيب بالنسبة لأنطاكية يا جماعة الخير، الحمد لله ما طالت الأمور، ولا وكمان الحمد لله يعني على كل حال ما فتح أنطاكية، وإنما صار في هدنة، صار في هدنة. الهدنة معناها هدنة يعني لها وقت محدد، وهي أمان من القتال، لكن بعد ما ينتهي تنتهي الهدنة ترجع كل الأمور كما كانت. طيب ليش ما حاصر أنطاكية حصارا طويلا وضرب عليها وقت يعني وقاتلها وكذا، تعب الجنود؟ طيب يقول العماد كان السلطان قد عزم على قصد أنطاكية، فرأى همم الأجناد لا سيما الغرباء قد ضعفت ونياتهم في الجهاد قد فترت، وتشوقوا إلى بلادهم والراحة من جهادهم، وكان صاحب أنطاكية قد أشرف على الهلاك، وعلم أنه إن قصد غلب، فنفذ أخا زوجته رسولا إلى السلطان متذللا يطلب الهدنة على أنه يطلق من عنده من أسار المسلمين وهم جمع كثير، فعقدها معهم مدة يسيرة 8 أشهر فقط من تشرين الأول إلى انقضاء أيار، فيكون انقضاء الهدنة قبل إدراك الغلة وأوان حصادها، فيستريح فيها الأجناد ويعودون بعدها إلى فرض الجهاد. فتم كتاب الهدنة، وتوجه شمس الدولة بالمنقذ لتخليص الأسرى وإنقاذهم منه. تاز، هذا الذي حصل. ومع الأسف هذه فكرة الضعف يعني موجودة ومؤثرة في السياق يعني، وراح تجينا بعد شوية تأثيرها لما نصل إلى بداية حصار عكا. طيب ابن شداد يؤكد ما ذكره العماد أن المصالحة إيش يقول؟ يقول وراسله أهل أنطاكية في طلب الصلح، فصالحهم لشدة ضجر العسكر. يعني صلاح الدين ما قبل أنه هو يصالح إلا لما رأى ضجر العسكر اللي معه. جيد، هذه هي الإشكالية الكبيرة يعني. طيب خلصنا كده، خلصنا الجولة العظيمة الكبيرة الشديدة العجيبة التي أتم الله فيها على المسلمين النعمة. الآن إيش بيسوي صلاح الدين؟ خلص من هنا، خلص ما بقي شيء فوق، يبي يرجع، يبي يرجع ونشوف إيش يسوي. يروح يرتاح مع الناس ولا يشتي في دمشق ويجلس كم شهر ولا شيء؟ شوف الحين يقول ثم رحل عنه يطلب دمشق، وسأله يطلب دمشق الحين رايح من أنطاكيا إلى دمشق مسافة، سأله ولده الظاهر صاحب حلب أن يجتاز به. يا أبوي الله يعطيك العافية لو تمر عندنا، يعني هذه طبعا فيها معنى وفيها كرامة وفيها إكرام وفيها قصة، يعني الظاهر هو ملك حلب يعني. فدخلها في 11 شعبان وقام بقلعتها 3 أيام، ثم سار إلى دمشق، فاعترضه ابن أخيه تقي الدين اللي عنده إيش حماه، أصعده إلى قلعة حماه وبات بها ليلة واحدة، فأعطاه جبل واللاذقية، صارت جبل واللاذقية اللي فتحته مع مين؟ تقي الدين عمر. وطيب، وسار إلى بعلبك وأقام ببرجها يوما، ودخل حمامها، ثم أتى دمشق فأقام بها حتى دخل شهر رمضان. يقول اسمعوا ماذا يقول بالنص، هكذا يقول ابن شداد، يقول وما كان يرى تبطيل وقته عن الجهاد مهما أمكنه، ما كان يرى تبطيل وقته عن الجهاد مهما أمكنه، وقد كان له بقية من القلاع القريبة من حوران إيش التي يخاف عليها من جانبها إيش صفد كوكب، نسيناها ما نسيناها، صفد كوكب اللي قتل عندها المجموعة ذيك اللي استشهدوا أخو عز الدين جاو اللي قلنا صح سيف الدين إيه، ولسه باقي هذا الحسنين. فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين في الصوم، ودخل رمضان، فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين صفد وكوكب في الصوم، طيب وقت رجوعه كان في واحد مشارك ويستاهل صراحة أنه إحنا يعني إيش كذا نشير إلى هذه القضية. مين الجنود؟ إيش جنسياتهم؟ ومدري إيش عروقهم؟ مدري إيش أصولهم؟ أغلبهم ترك وإيش أتراك وأكراد، أغلب الجيش أتراك وأكراد، تمام؟ طيب هنا في هذه الفتوحات كان في قائد عربي مشارك مع صلاح الدين، وكان صلاح الدين يقربه ويحبه ويعني يتفائل بوجوده. يقول ومعه أمير المدينة، أمير المدينة واحد من المدينة جاي مدينة منورة، كان جاي معاه يشارك معاه في الفتوحات، وهو عز الدين أبو فليتة، هكذا مضبوطة أو فليتة القاسم بن المهنى، واضح الأسماء العربية. أنا هناك خمارتكين وكمشتكين وبرتكين، هذه يعني الأسماء المعروفة التركية وكذا، وجاولي وكذا. إحنا الآن جينا القاسم بن المهنى، لا وبعد شوي بيجيك واحد اسمه زامل كمان يعني من العرب مرة يعني ها. طيب هذا القاسم بن المهنى كان للسلطان في جميع الغزوات مصاحبا، وعلى معاضدته مواظبا، وما حضر معنا على بلد أو حصن إلا فتحناه، وكان السلطان يستوحش لغيبته ويأنس بشيبته، وكان بجنب السلطان جالسا ولنظره عليه حابسا. بادر السلطان رحمه الله تعالى إلى الذهاب إلى وين؟ صفد كوكب، باقي شيء تحت كمان تذكروا؟ الكرك، فهذه اللي باقي. طب فوق باقي أشياء، باقي يعني هذيك الستة أو السبعة اللي فتحها، هذيك اللي هي تعتبر متعلقة بإيش؟ بأنطاكية، بس ترى ما بين هنا وهناك تلقى لك شيء جيد، لأنه حيجينا بعد شوية القصة الكبيرة الصعبة اللي هي مرتبطة بي، نجينا إن شاء الله. إحنا الآن بس ناخذ هذه الحصون الباقية تحت ونوقف للصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله نبدأ بالأحداث الصعبة. طيب يقول فصل في فتح الكرك وحصونه. الله على أيام أرناط كان شايف الدنيا إنها ما أحد، وكان بيروح المدينة بالجيش، ها؟ وراح إلى تيماء أو وصل إلى تيماء أظن، قطع الطرق، ياما آذى القوافل وياما فعل، ثم بعد ذلك مكن الله منه في حطين، فقتله السلطان صلاح الدين الأيوبي بيده، ثم بعد ذلك بقي حصنه المنيع ولم يفتح إلا الآن. قال العماد: ووردت البشرى بنجح الدرك في تسليم حصن الكرك. عنوان كتاب ها؟ نجح الدرك، يعني إذا في واحد بيألف عن مثلا فضائل الكرك، نجح الدرك في فضائل مدينة كرك، ولا في جمال مدينة، ولا في محاسن مدينة كرك يعني مثلا. المهم بنجح الدرك في تسليم حصن الكرك. كيف وردت البشائر؟ معناه إيش وردت البشائر؟ إنه إيش فيه العماد الآن؟ مع مين أصلا دائما؟ مع السلطان. لما يقول وردت البشائر بفتح حصن الكرك معناه إيش؟ معناه في واحد فتحه. طيب يقول: وذلك أن في مدة غيبتنا في بلاد أنطاكيا لم تعدم من محاصرتها المضايقة الناكية، وكان الملك العادل أخو السلطان مقيما بتبنين في العساكر محترزا على البلاد من غائلة العدو الكافر. أقامه السلطان هنالك عند توجهه إلى البلاد الشمالية لقصد جبل واللاذقية، وأقام بتبنين مقويا للأمراء المرتبين على الحصون. هذه تبنين، حجينا بعد شوية تبنين، وهو نين في جنوب لبنان قريب من فلسطين. جيد. فوين ترك الملك العادل؟ تركه هناك بحيث أنه يحفظ البلاد من الأعداء وقت الغياب، حافظا على الدهماء بحركته في الأمور عادة السكون. وكان صهره سعد الدين كمشبة بالكركي موكلا وبأهله منكلا، وقد غلق رهنه وبقي داؤه معضلا وأمره مشكلا حتى فنيت أزوادهم ونفدت موادهم، ويأسوا من نجدة تأتيهم وأمحلت عليهم مصايفهم ومشاتهم، فتوسلوا بالملك العادل وأبدوا له ضراعة السائل. فما زالت الرسالات تتردد والاقتراحات تتجدد، والقوم يلينون والعادل يتشدد. مفاوضات الهدنة يعني يلينون والعادل يتشدد، حتى دخلوا في الحكم وخرجوا على السلم وسلموا الحصن وتحصنوا السلام بالسلامة، وخلصوا بإقامة عذرهم عند قومهم من الملامة، وتسلم سعد الدين بعدها الحصون التي بقربها كالشوبك وهرمز والوعر وسلع. تمام ولا مو تمام؟ الحمد لله رب العالمين، خلصنا من الكرك اللي كانت مسببت لنا مشكلة وأزمة. طيب، فصل في فتح صفد. والله السنة هذه يا أخي رهيبة. ها؟ بعد ما كانت حصار حلب وحصار الموصل ومشاكل بين المسلمين مديش، الحين ما في غير فتح الحصون الصليبية، فتح فتح فتح فتح. قال القاضي بن شداد: ثم سار في أوائل رمضان في شعبان. وين كان؟ عند أنطاكية. الحين في رمضان سار عند إيش؟ يريد صفد. صفد وين تصير؟ أيوه في فلسطين شمال غرب طبرية، قريبة من طبرية، قريب من بحيرة طبرية. شوف بالله، شوف ايش يقول القاضي بن شداد. يقول: ثم سار في أوائل رمضان من دمشق يريد صفد، ولم يلتفت إلى مفارقة الأهل والأولاد والوطن، لم يلتفت. في هذا الشهر الذي يسافر الإنسان أين كان ليجتمع فيه بأهله اللي هو رمضان، فأتاها وهي قلعة منيعة وقد تقاطعت حولها أودية من سوائر جوانبها، فأحدق العسكر بها ونصبت عليها المجانيق، وكانت الأمطار شديدة والوحول عظيمة، ولم يمنعه ذلك عن جده، ولقد كنت ليلة في خدمته، وقد عين مواضع 5 مجانيق حتى تنصب، فقال في تلك الليلة: ما ننام حتى ننصب 5. طبعا مجانيق وقد يركبوها ويربطوا الدنيا وكذا. وسلم كل منجنيق إلى قوم، ورسله تتواتر إليهم يخبرونه ويعرفونهم كيف يصنعون، حتى أطلنا الصباح وقد فرغت المنجنيقات. هو طول الليل إيش؟ فرويت له الحديث المشهور في الصحاح وبشرته بمقتضاه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. قال: ولم يزل القتال متواصلا بالنوب مع الصوم حتى سلمت بالأمان في 14 في 14 شوال. طول والله. ايوه. واخي انا شوف هنا في سطر كاتب جنبه تعليق بالقلم، كاتب اخيرا. والله من جد. ايش اخيرا؟ لا ايش توقع اخيرا؟ لسه الحين بقوله. ايش تتوقع اخيرا؟ قال العماد: لما خرج السلطان من دمشق صاحبه الفاضل فأنا كاتب جنبها أخيرا يعني إيش هذه أول مرة الحين يطلع معاه من وين من زمان. وحصل طريقه وجعل طريقه على مرج برغوث وعبر مخاضة الأحزان تذكروها اللي فيها حصن الأحزان هي ترى شمال طبرية وجاء إلى صفد وقد لان من فيها من الفرنج وزادهم نفد فنزل عليه في العشر الأوسط من رمضان فضايقها ونصب المجانيق إلى أن سلمها مقدمها في ثامن شوال بالأمان. من كم قال؟ 14 شوال يعني في اختلاف في الروايات لكنها في شوال في النصف الأول. طيب قال واجتمع الفرنج بصور ونحن نضايق حصن صفد. تمام الحين صور هي المعقل الأساسي للصليبيين وين؟ في الساحل الجنوبي الشامي وصاير شوكة حقيقية وتذكروا صلاح الدين حاصر وحصار شديد إلى أن جاء الشتاء وقالوا الجنود والله كذا برد والوضع وبلادنا وكذا فرجعوا على أساس أنهم يرجعوا بعد الشتاء إيش يحاصروا صور مرة ثانية هي المشكلة الآن. قال اجتمع الفرنج بصور ونحن نضايق حصن صفد وقالوا متى فتحت صفد فإن كوكب لا تمتنع. هي باقي صفد وكوكب واحدة شمال طبرية واحدة جنوب طبرية كمان هم اختيارهم للقلاع مو طبيعي صراحة يعني اختيار الصليبيين للأماكن والقلاع في كل مكان حيوي مهم اختاروا قلعة. حصن كوكب هذا يا جماعة لو ما أدري شاف صوره لو تشوفوا كيف إطلالته شيء مو طبيعي يعني جاي على تل عالي ومطل على أمامه مد النظر من السهول والمروج على جهة الأردن فاختيار أماكن ما هو يعني عجيب. وتعرف حصن كوكب كم مرة حاصره إلى الآن يعني كم كل الحصار اللي صار هذه مرتين مرة أرسل الكتيبة هذيك وجلسوا محاصرينها إلى أن استشهدوا والمرة الثانية هو جاب نفسه صلاح الدين ورأى أنه المكان ما يفتح بسهولة وراح صح ولا لا. الآن هو رايح لصفد كأنه واضح عنده أنه صفد أسهل بيخلص من صفد بيروح الكوكب. صور اللي في صور الصليبيين قالوا شوف مدام أنه بيفتح صفد فكوكب ما راح تمتنع عليه فإحنا لازم نسوي شيء تمام وأملنا عن حفظه ينقطع والرأي أن نجرد لها نجدة فلعلها تثبت إلى أن توافينا من البحر ملوكنا. كل الأمل بالنسبة للصليبيين هو مجيء الملوك الأوروبيين النصارى لنجدتهم مما نزل بهم فسيروا 200 رجل فتفرقوا في تلك الأودية يكمنون في الشعاب والهضاب تمام واتفق أن أميرا من أصحابنا خرج متقنصا واحد من الجنود من أمراء العسكر راح يقنص صيد فوقع أحدهم في قنصه تمام ما أدري هو شاف شيء يتحرك من بعيد ولا إيش أيوة فاستغرب وجوده في ذلك المكان لأنه كل الدنيا محررة وصور على البحر وإحنا عند طبرية إيش جابك هنا. فهدده وتوعده وأقامه للعذاب وأقعده حتى دل على مكمن ذئابه فما أحسوا إلا بصارم الدين قيماز النجم وأجناده قد نزلوا عليهم في آكام ذلك الشعب ووهاده فتلقطوهم من كل غار ووجار ولم يهتدي أحد من أولئك الضلال إلى نهج فرار فما شعرنا ونحن على صفد إلا إيش حتى وصل صاحب قيماز بالأسرى مقرنين في الأصفاد مقودين في الأقياد وكان فيهم مقدمان من الإسبتار وقد أشفي على التبار فإن السلطان رحمه الله ما كان يبقي على أحد من الإسبتارية والداوية خاصة الإسبتارية والداوية يقتلهم أما البقية ممكن كذا ولكن احنا قلنا إيش وصف صلاح الدين الرحمة والجهاد. طبعا أنا يعني في كلمة يعني يا إني أستبدلها بالرحمة أو إنه أضيفها مع الرحمة وجدت إنها أقرب لصلاح الدين السماحة يعني السماحة والجهاد في سماحة عجيبة يعني ولك أن تقول السماحة والرحمة والجهاد. تخيل الآن هذول جايين يعني متغلغلين في بلاد المسلمين وجايين إلى يعني السوء أحضر عند السلطان إيش راح يسوي فيهم طبيعي راح يقتلهم فأنطقهم الله بما فيه حياتهما جيد اللي هم مين هذول مقدمان هذول اللي هم من الإسبتارية يعني هو من الميتين في مقدمان من الإسبتارية يعني كأنهما من القادة أصلا فأنطقهم الله بما فيه حياتهما وناجياه بما به نجاتهما، وقال عند دخولهما: ما نظن أننا بعدما شافهناك يلحقنا سوء. ها؟ دخلوا الآن مقيدين عند صلاح الدين، تخيل داخلين على سلطان صلاح الدين، عارفين أنهم حيقتلوا، فهم يقولوا ما نظن أنه ما دام قدرنا نتكلم معاك أنه إحنا أنك راح تقتلنا، ما نظن يعني. يقول هذا كله كلام مين؟ كلام العماد. يقول: فعرفت أن بقاءهما مرجو. قبل ما يعرف إيش قرار صلاح الدين، من يوم ما قالوا هذه الكلمة، من معرفته بصلاح الدين يعرف أنه هذه الكلمة راح تؤثر على صلاح الدين. فمال إلى مقالهما وأمر باعتقالهما، فإن تلك الكلمة حركت منه الكرم. والله يا جماعة شيء ترى صعب، والله صعب، والله صعب جدا. هاي ذكرتني عند وفاة صلاح الدين الله يرحمه، كان في القاضي الفاضل وابن شداد عنده يعني، يزوروه كل يوم في مرضه، وهو تعبان وحالته حالة ومريض مرض شديد وكذا، طلب موية، جابوا له موية حارة شوية، فقال أبغى أبرد، فجابوا له موية طلعت باردة مرة، تمام؟ فقال: سبحان الله، ما يستطيع أحد ضبط درجة الماء. جيد. يقول القاضي الفاضل وهذا، يقول: فخرجنا نبكي على أخلاق أوشكت أن تفقد. يقول: لو كان غيره من الملوك، يقول: لأخذ القدح ورماه في وجه من أتى به. يقول: فكان غاية ما فعله، وهو في غاية التعب والشدة، وهو ملك، وهو يطلب ما إنه قال سبحان الله ما يستطيع أحد يضبط درجة الماء، ومش يعني انتهت. ف يعني يا جماعة والله هذه أشياء كبيرة وصعبة يعني. يقول: فإن تلك الكلمة حركت منه الكرم، وحقنت منه ماء الدم، وفتح الله علينا صفد في ثامن شوال حين فرغنا من صوم ست منه بعد رمضان، وجمعنا بين فضيلتي الصوم والجهاد، وسلمت قلعة صفد إلى شجاع الدين طغرل الجندار، واستبشرنا بانعكاس ما أحكمه الكفار. آخر عنوان قبل أن نقف للصلاة ونكمل، اللي هو إيش حيكون طبعا؟ إيش راح يكون؟ كوكب. فصل في فتح حصن كوكب. وأخيرا أيضا قال القاضي بن شداد: ثم سار رحمه الله يريد قلعة كوكب، يريد كوكب، فنزل على سطح الجبل وجرد العسكر وأحدق بالقلعة وضايقها بالكلية، بحيث اتخذ له موضعا يتجاوزه نشاب العدو، ما يقدر السهام تصل إليه، وبنى له حائطا من حجارة وطين يستتر وراءه والنشاب يتجاوزه، ولا يقدر أحد يقف على باب خيمته إلا أن يكون ملبسا، وكانت الأمطار متواترة والوحول بحيث تمنع الماشي والراكب إلا بمشقة عظيمة، وعانى شدائد وأهوالا من شدة الرياح وتراكم الأمطار، وكون العدو متسلطا عليهم بعلو مكانه، وجرح وقتل جماعة. طيب خلينا ما أكمل، لأنه قاضي بن شداد تعرف ويختصر خلاص يجيب لك النتيجة، خلينا نوقف هنا ونروح للعماد عشان نواكب الروايتين مع بعض. يقول العماد: جئنا إلى كوكب. هذه الميزة زي ما قلنا صراحة، هذه الحقبة التاريخية من ميزاتها وجود مؤرخين عاصروا الأحداث، هذه صراحة نادرة، ناس كبار، ناس أهل علم، ناس أهل كذا وأهل تاريخ، وعاصروا الأحداث ثم كتبوهم هذه الروايات، هذه قليل يعني. وهذا ترى لو تتذكروا يمكن في بداية الدروس قلنا أهمية التدوين، أهمية التدوين التاريخي ضروري جدا، ترى هذه كانت سنة ماضية في أهل الإسلام، لم تتوقف في العصور الماضية أبدا، توقفت أنا برأيي في هذا العصر أو قلت، خلينا نقول سابقا ما فيه يعني التدوين، كل واحد يعني إيش، حتى الناس اللي خلينا نقول يعني مو قضية تخصص يعني، تجد ابن كثير فقيه شافعي ومحدث وكاتب لك البداية والنهاية، الطبري مفسر عظيم وإمام كبير وعالم بالحديث وبالفقه وكذا، وكاتب لك إيش التاريخ الطبري المشهور هذا الكبير، ابن الجوزي أحد فقهاء الحنابلة والوعاظ والكذا، وكاتب لك المنتظم تاريخ الكبير لابن الجوزي، وهكذا غير كتب اللي هي تدوين الفوائد والسؤالات والكذا. فهذه بصراحة أشياء مهمة جدا تخرج منها فائدة كثيرة. نحن جالسين الآن تخيلوا هذه مين موجودة، واكتفينا بالكتب القصصية العامة عن صلاح الدين وكذا، يعني غير لما تقرأ كتابات العماد وكتابات القاضي الفاضل وكتابات كذا والجمل هذه والنقف عند الدروس التفصيلية، فرق كبير جدا. المهم العماد يقول جئنا إلى كوكب ووجدناها في مناط الكوكب، جئنا إلى كوكب فوجدناها في مناط الكوكب فوق هناك كأنها وكر العنقاء ومنزل العواء، قد نزلتها كلاب عاوية ونزغت بها ذئاب غاوية. ثم وصف القتال بالرمي والمنجنيق والنقب والتعليق. طبعا وصلوا لين السور وبدأ ينقبوا نقب نقب نقب نقب جالس ينقب ايه. ثم قال وكان الوقت صعبا والغيث سكبا وتكاثرت السيول وتكاثفت الوحول ودامت الديم لدموعها مريقة وبقيت الخيم في الطين غريقة، وكنا في شغل شاغل من تقلع الأوتاد وتوتد الأقدام ووهاء الأطناب ووقوع الخيام، وقد عادت الخيام مناخل الأنداء والأنوار معدومة لوجود الأنواء وماء الشرب مفقود مع سيول الماء، والرواحل في الطين باركة وهي للعلف تاركة والطرق زلقة لزقة وهي مع سعتها ضيقة. فنقل السلطان خيمته إلى قرب المكان لتقريب وجوه الإمكان وبنى له من الحجارة ما صار له كالستارة، ونزلت الأثقال والخيم إلى أسفل التل بالغور، وقام السلطان على محاصرة الحصن ومصابرته، ونحن نركب إليه، والآن صار خيمته قريبة من الأعداء، نحن نركب إليه من الخيام بكرة وعشية للسلام وتنفيذ المهام، حتى بلغ الرجال أماكن النقوب وتمكن لهم المطلوب، فشرع الكفرة في التذلل وسلموا الحصن بالأمان وعرضه على جماعة، فلم يقبل ولايته أحد سوى قايماز النجم على كره منه. يعني يا جماعة الخير يا رجال العسكر مين يبغى يتولى الحصن؟ بقى فتحناه الحين مين يبغى ياخذه؟ ما حد يبغاه، بس اللاذقية والمدن هذيك الجميلة اللي تفتح لا يتنافسوا عليها. مكان صعب فوق تلة بعيدة ويعني مكان مقطوع، إيش يعني مين اللي بيتولى هذا المكان؟ تولاه قايماز النجمي على كراهية منه، وذلك في منتصف ذي القعدة، يعني بعد شهر من فتح صفد. ونزل السلطان إلى المخيم بالغور. أيوة طيب خلاص كده احنا هذا كتاب للفاضل طويل، خلينا نبدأ فيه بعد الصلاة إن شاء الله. اقتربنا من الأحداث الصعبة والشديدة والقوية، واليوم إن شاء الله راح نبدأ بموضوع عكا إن شاء الله. طيب الحمد لله نستأنف بعد أن عدنا من الصلاة. القاضي الفاضل يريد أن يلخص ما مضى في رسالة أرسلها. لا مين العادة يا يرسل الخلافة يا يرسل لمين؟ سيف الإسلام في اليمن صح ولا لا؟ دائما يرسل هذا. طيب ولكن هذه الرسالة يا جماعة حتى بعدين ممكن يعني تنشر يعني للفائدة، مو من بدايتها لا، فيها وصف الأحداث الماضية بس فيها يعني استنهاض عجيب للهمم والنصرة الإسلام، مهمة والله كلمات اللي فيها، يعني حتى ممكن منها مقاطع ينبغي، أنا بصراحة كتب القاضي الفاضل فيها مواضع ينبغي أن تحفظ خاصة من الشباب الجيل الصاعد، هذه دعوة أيضا حتى يعني ترى في بعض العبارات في نصرة الإسلام في كذا تحفظ جيد تردد جميلة والله، راح يأتينا بعض الأشياء إن شاء الله. شوف هذه الرسالة قسمين، يعني القسم الأول صفحتين كاملة تقريبا، هي كلها بس في أو صفحة ونص في ما مضى، فهذه ليست هي المقصود الآن بس لكن نقرأها من باب التمهيد، لكن المقصود هو استنهاض سيف الإسلام من اليمن. يقول مما تجدد بحضرتنا فتح كوكب، لازم في بصمة للفاضل. يقول فتح كوكب وهي كرسي الإسبتارية، تمام، ودار كفرهم ومستقر صاحب أمرهم وموضع سلاحهم وذخرهم، وكان بمجمع الطرق قاعدة، كوكب بمجمع الطرق قاعدة، ولملتقى السبل الراصدة، فتغلقت بفتحه بلاد الفتح واستوطنت، وسلكت طرقها وأمنت وعمرت بلادها وسكنت، ولم تبقى في هذا الجانب أو لم يبقى في هذا الجانب إلا صور، ولولا أن البحر ينجدها والمراكب تريدها لكان قيادها قد أمكن، أي مدينة صور، وجماحها قد أذعن، وما هم بحمد الله في حصن يحميهم بل في سجن يحويهم، بل هم أسارى وإن كانوا طلقاء، وأمواتا وإن كانوا أحياء، قال الله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وكان نزولنا على كوكب بعد أن فتحنا صفد بلد الديوية وفتحنا الكرك وحصونه، والمجلس السامي أعلم بما كان أو أعلم بما كان على الإسلام من مؤنته المثقلة وقضيته المشكلة وعلته المعضلة، والله تعالى المشكور على ما طوى من كلمة الكفر ونشر من كلمة الإسلام. فإن بلاد الشام اليوم لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما، فادخلوها بسلام. وكان نزولنا على كوكب والشتاء في كوكبه، وقد طلع من الأنواء في موكبه، والثلوج تنشر على الجبال ملأها، والأودية قد عجت بمائها وفاضت عند امتلائها، فشمخت أنوفها سيولا فخرقت الأرض وبلغت الجبال طولا، والأوحال اعتقلت الطرقات، ومشى المطلق فيها مشية الأسير في الحلقات. ليش؟ لأنه في الوحل يمشي، كيف اللي يمشي في الوحل؟ فهو يشبهها بمشية الأسير، ها اللي يهادى في السلاسل برجليه ما دام انه تمشي في الوحل. والله يا اخي هذا يعني ما ادري ايش نقول يعني. طيب، فتجشمنا العناء ونحن ورجال العسكر، وكابرنا العدو والزمان، وقد يحرز الحظ المكابر، وعلم الله النية فأنجدها بفعلها، وضمير الأمانة فأعان على حملها، ونزلنا من رؤوس الجبال منازل كان الاستقرار عليها أصعب من نقلها. ثم قال: والآن في المجلس السامي يعلم أن الفرنج لا يسلون عما فتحنا، ولا يصبرون على ما جرحنا، وأنهم لعنهم الله أمم لا تحصى، وجيوش لا تستقصى، ويد الله فوق أيديهم، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، وما هم إلا كلاب قد تعاوت وشياطين قد تغاوت، وإن لم يقذفوا من كل جانب استأسدوا واستكلبوا، وكانوا لباطلهم الداحض أنصر منا لحقنا الناهض. الآن يقول لأخ صلاح الدين اللي هو حاكم اليمن، هو سيف الإسلام طغتكين، القاضي الفاضل يرسل إليه من الشام يقول له: يا سيف الإسلام، هذا اللي احنا سويناه الحمد لله، ولكن الآن في تهديدات حقيقية على بلاد الشام بعد أن حررناها من الصليبيين، ترى وراء البحار أمم لا يحصون من هؤلاء الصليبيين، فالآن يريد أن يستنهضه. طيب، لسه الآن يقول له إيش اللي صاير: وكتب المستخدمون بالإسكندرية وصاحب قسطنطينية والثغور المغربية ينذرون بأن العدو قد أجمع أمرا وحاول نكرا، وغضبوا زادهم الله غضبا، وأوقدوا نارا للحرب جعلها الله عليهم حطبا، وسلوا سيوفا للبغي لا يبعد أن يكونوا أغمادها، وتواعدت جموع ضلالاتهم أخلف الله ميعادا. طبعا يا جماعة الخير، الوضع اللي كان الآن بعد هذه الفتوحات حقيقة هو استنفار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في بلاد الغرب، استنفار. يقال إنه البابا أصلا مات كمدا وغيظا من هذه الفتوحات، وجاء البابا اللي بعده هذا، وبدأت المواكب التي لا تنتهي ولا تحصى ولا تحصر تأتي عبر السفن إلى الصليبيين. لسه الآن ما بدأت، يعني خلينا نقول الآن يمكن جاء شوية منها، بس راح يجينا بعد شوية إنها صارت تجي. حتى في واحدة من الشحنات، وقت حصار عكا، واحدة من الشحنات حق السفن نزل فيها من العسكر من السفن الصليبيين، وانضموا إلى العسكر الصليبي المحاصر لعكا في دفعة واحدة من السفن الكبيرة هذه 12,000 إلى 14,000 عسكري. يعني هذول إيه؟ هذول جيش الحال، هذول دخلوا المعركة، يعني المعركة قائمة، هذول 12-14 ألف نزلوا دفعة واحدة على المعركة. يعني الآن الفكرة إيش؟ أول من وين تجي الجيوش؟ أول من بداية الحروب وين تجي؟ صور، من عكا، من القدس، من كذا، صح ولا لا؟ من الحاميات الصليبية تجي. يعني كل حامية كم ترسل لك؟ 1000 الكبيرة ترسل لك أتوقع 1500 1000 2000، الصغار 500 200 300، يعني كل حامي ترسل لين ما تجتمع الجموع. أكبر جيش جمعوه يعني كان ربما الجيش الذي في حطين، قلنا يمكن 40,000 بعض الروايات 60,000 خلاص، هذا يعني هذا اليوم كسر، ما عاد بقي أحد، ما عاد بقي أحد أقصد كقوة ضاربة، وإن كان بقي في الحاميات من فيها. تمام؟ فالآن هذا الوضع. أيوة، يقول: أما نحن فبالله ندفع ما نطيق وما لا نطيق، وإليه نرغب أن يثبت قلوبنا إذ كادت تزيغ قلوب فريق، ونحن الآن نستجذب أخانا. نستجذب أخانا يعني يا سيف الإسلام نبغاك تجي من اليمن بالجنود الإسلامية، وندعوه إلى ما له دعينا، ونؤمل من الله أن ينصرنا دنيا ودينا، وأن يمدنا بنفسه سريعا وبعسكره جميعا وبذخره الذي كان لمثله مجموعة، وأن يلبيها دعوة، إما أن يطيع بها ربه، إما أن يطيع بها ربه لأنها دعوته، وإما أن ينصر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها شريعته، وإما أن يعين بها أخاه فإنها شدة الإسلام لا شدته. يعني يا تقوم لله والرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما على قال أخوك صلاح الدين أيوبي، يعني يا هذه يا هذه، قلبها من هنا قلبها من هنا لازم تيجي. تمام؟ هذا وإن كان المجلس قد قعد عنا، المجلس اللي هو المجلس السامي يعني، عارف، ولم يعدنا في مرض الأجسام فلا يقعد عنا في مرض الإسلام. يعني يقول له أنا مرضت قبل كذا، جيد، هو هنا الكتاب المفرد على لسان صلاح الدين الأيوبي، يقول له أنا مرضت قبل كذا بس أنت ما جيت. يقول: فإن كان قد قعد عنا ولم يعدنا في مرض الأجسام فلا يقعد عنا في مرض الإسلام، فالبدار البدار، فإن لم يكن الشام له بدار فمن اليمن له بدار، والجنة الجنة، فإنها لا تنال إلا بإيقاد الحرب على أهل النار، والهمة الهمة، فإن البحار لا تلقى إلا بالبحار، والملوك الكبار لا يقف في وجوهها إلا الملوك الكبار. وفي هذه السنة ننزل على أنطاكيا. ليش يقول ننزل على أنطاكيا؟ تنتهي الأدنى، في هدنة تنتهي وننزل عليها، صح ولا لا؟ وينزل ولدنا المظفر تقي الدين على طرابلس، جيد، ويستقر الركاب الملكي العادلي بمصر لأنها مذكورة عند العدو وأنها تطرق. العادل أخوه الثاني يستقر في مصر لأنه هذا العدو الصليبي اللي جاي احتمال يجي لمصر، فنقفلها كمان. طيب، وأن الطلب على مصر والشام منه يفرق، ولا غنى عن أن يكون المجلس السيفي بحرا في بلاد الساحل يزخر سلاحا ويجرد سيفا، يكون على ما فتحنا قفلا ولما لم يفتح مفتاحا، وما يدعى للعظيم إلا العظيم، ولا يرجى لموقف الصبر الكريم إلا الكريم. هذا والأقدار جارية ومشيئة الله ماضية، فإن يشأ ينصرنا على العدد المضعف بالعدد الأضعف، فإنا لا نرتاب بأن الله تعالى ما فتح علينا هذه الفتوح ليغلقها، ولا جمع علينا هذه الأمة ليفرقها، وإنما نؤثر أن يتساهم آل أيوب في ميراثهم منه مواقف الصبر ومطالع النصر، ولا يسرنا أن ينقضي عمره في قتال غير الكفار أو في غير الكافر ونزال غير الكفء المناظر، فإنما هي سفرة قاصدة وزجرة واحدة، فإذا هو قد بيض الصحيفة والوجه والذكر فليحضر وليشاهد أولادا يستشعرون لفراقه غما، قد عاشوا ما عاشوا ولا يعرفون أن لهم مع عمهم عما. أولاد صلاح الدين إيش نقول؟ ولكن سيف الإسلام اعتذر بعد هذا، فكتب إليه ردا، يعني رد الناس اللي تقدر يعني عارف تكظم المشاعر وتعامل من باب المصلحة ومن باب السياسة ومن باب كذا، فقال: المولى على حسب اختياره، هذا الكتاب الفاضل نفسه، المولى على حسب اختياره، وإن سار فمثله من سار وسر، وقاد الجيش وجر، ونفع الولي وضر العدو الذي أضر، وإن أقام فالعذر الذي أقعده، وإشفاق السلطان عز نصره الذي رده عن وجهه، والرأي الذي ردده، فلا يكن في صدره حرج من الأمرين أو من الأمرين حرج، ولا يخف استقصار عزمه إن ركد أو خرج، فمكانه مكانه من القلب، ووده وده، وله من اللسان حمده، وهو سيف الإسلام إن ضرب بحده أو صين في غمده. تمام؟ يعني تراك سيف الإسلام إن ضربت أو إنك بقيت في غمدك، يعني بقيت في اليمن ما جيت، تراك سيف الإسلام يعني. تمام؟ لا زال المولى منوها باسمه ومرفها في جسمه منوها في باسمه ومرفها في جسمه ومجردا سيف عزمه وسعيدا بحكم التوفيق فلا خرج التوفيق عن حكمه. رأيكم يا جماعة في انتهاض بالورقي بالعقل وال ومن كتاب عمادي إلى الديوان بفتح الكرك والشوبك وصفد وكوكب يقول فيه والآن فقد خلص جميع مملكة القدس وحدها وحدها هذه حد مملكة القدس وحدها في سمت مصر من العريش وعلى صوب الحجاز من الكرك والشوبك وتشتمل على البلاد الساحلية إلى منتهى أعمال بيروت ولم يبقى من هذه المملكة إلا صور. يعني خلصنا مملكة القدس من الاحتلال الصليبي أو مملكة القدس الصليبية من احتلالها لأنه هي مملكة القدس هذه قد تكون نسبة أصلا إلى الصليبيين يعني أقصد كلمة مملكة أنه هي مملكة كانت مملكة القدس. فإيش حدود مملكة القدس؟ من العريش جنوبا إلى بيروت شمالا إلى جنوب بيروت أو إلى حدود بيروت شمالا ثم إلى الكرك والشوبك من جهة الشرق يعني الحدود الجنوبية الشرقية. جيد. طيب وفتح أيضا جميع إقليم أنطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن وحده من أقصى بلاد جبلة واللاذقية هذه إيش جبلة واللاذقية جنوبا تعتبر جنوب مملكة أنطاكية أو إقليم أنطاكية وبق إلى بلاد ابن لاون. ذكروا ابن لاون هذاك ابن لاون طبعا ما يعني إيش بلاده بالضبط أنا أظن والله أعلم إنها جهة لا مو قونيا وما قونيا اللي هي الآن تعتبر جهة أضنة والله أعلم وطرسوس وليس طرطوس و لا مو عنتاب لا عنتاب امتداد الجزيرة إيه هنا يعني خلينا نقول مو يمكن يدخل معها مرسين أو حدود مرسين يعني ما يكون شرقها شرق شمال اللي هي الممالك المرتبطة لها امتداد في أرمينيا لها امتداد سابق في أرمينيا يعني هذه المملكة كانت أو هذه المناطق كان فيها الأرمن هل لها امتداد بعد ذلك إلى حدود أرمينيا ربما جيد لكن الشاهد أنه يعني أظنها والله أعلم أنه في هذه الحدود اللي هذا أقليم أنطاكية الآن وهي ترى هذه تعتبر شمال أنطاكية يعني مباشرة هذه المناطق شمال أنطاكية واضح فهي يقول لك أقليم أنطاكية من جبل واللاذقية إلى إيش بلاد بن لاون وبقيت أنطاكية بمفردها والقصير من حصونها ولم يبقى من البلاد التي لم تفتح أعمالها ولم تحل عما كانت عليه حالها سوى طرابلس فإنها لم يفتح منها إلا مدينة جبيل وقد سحبت عليها المهلة الذيل ومعاقلها باقية وليس لها من عذاب الله الواقع واقية. احنا الآن جالسين نقرب من الأحداث الكبيرة أمداد الصليبيين ستأتي الآن من أوروبا وراح نشوف إن شاء الله إيش اللي يحصل أمور خطيرة جدا وتطورات صعبة إلى الغاية لكن في هذا الوقت القاضي الفاضل راح يودعنا مرة ثانية هو ودعنا السنوات الماضية بالمرض والآن راح يودعنا إيش يقول العماد يقول ولما فرغ السلطان من شغل القلاع ونزل إلى الوهاد من التلاع تجدد للأجل الفاضل عزم مصر القاضي الفاضل بيروح مصر فركب السلطان معه للوداع ثم تحول إلى صحراء بيسان وأقام بها إلى مستهل ذي الحجة خلنا نرجع للتاريخ ثم رحل يوم الجمعة مستهل الشهر ومعه أخوه العادل وسلك طريق الغور إلى القدس ووصله يوم الجمعة ثامن الشهر رجع الآن السلطان صلاح الدين إلى المسجد الأقصى وهو يوم التروية وصلى الجمعة في قبة الصخرة وعيد بها يوم الأحد الأضحى وسار يوم الاثنين إلى عسقلان للنظر في مهامها ونظم أسباب أحكامها. إيش يا جماعة اللي جسير؟ ما فيه رايح جاي رايح جاي يجاهد هنا يفتح قلعة هنا يحكم ثغرا هنا يرتب أمور الجند هنا ما فيه ترى صلاح الدين ما وقف إلا في آخر حياته لما صارت فيه هدنة شاملة مع الصليبيين بس كل هذه السنوات ما فيه رايح جاي رايح جاي، ما يستقر في مكان ولا يكاد يجد شيئا لشيء آخر أو وقتا لشيء آخر. طيب ثم أذن للعادل في العودة إلى مصر لمساعدة ولده العزيز، وودعه وأعطاه الكرك وأخذ منه عسقلان. قاله ابن شداد: ورحل على سمت عكا بعسكره موفقا في مورده ومصدره، فما عبر ببلد إلا قوى عدده وكثر عدده. وانفصل العماد عن خدمته إلى دمشق عند رحيله من بيسان لعارض مرض سلبه الإمكان، وما زال منفصلا عنه إلى أن وصل السلطان دمشق بعد شهرين. وفي هذه السنة في 23 من رمضان توفي الأمير اللي هو أسامة بن منقذ، توفي عمره 96 سنة. نعم. طيب الآن باقي حادثة بسيطة لكنها عجيبة من ناحية عقل القاضي الفاضل وتأثيره على السلطان رحمه الله تعالى. يلا اقتربنا من أحداث عكا. في وقت حصار صفد، هذا صار الحادثة وقت حصار صفد، يعني قبل شهرين صح ولا كم؟ لا أكثر، قبل كم شهر تونا قبل حصار صفد. في حصار صفد جاء كتاب من مصر، كتاب يعني رسالة. هذا الكتاب قام لأجله صلاح الدين الأيوبي وقعد واهتم واغتم، فعامله القاضي الفاضل بطريقة عجيبة تدل على كمال عقله وأهمية وجوده مع السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وصل كتاب من مصر يقول العماد: ونحن على حصار صفد أن 12 رجلا أعلنوا بشعار أهل القصر. من شعار أهل القصر؟ فاطميين. 500 وكم احنا الحين؟ 84. خلصنا احنا من الفاطميين متى؟ 67 اسقطت الدولة العبيدية الفاطمية، وبعدين صارت فيه شوية احداث مدري ايش وخلص بعدين انتهى. اصلا هو اخر سنة متى كان؟ اخر سنة ودع فيها مصر كم كانت تذكروا؟ لما قلنا هذه اخر سنة الوداع. طيب المهم الفاطميين من زمان خلص انتهينا وما عاد فيه، وصارت الآن بيد العادل والعزيز والأمور تمام. فجاء كتاب أنه فيه 12 رجل خرجوا ونادوا بشعار أهل القصر، ودخلوا من باب زويلة إلى قرب الصياقلة مجذوبي السيوف لإدالة الدولة الزاهقة ونصرة الدعوة الباطلة، وهم ينادون بآل علي، وفي زعمهم أنهم يقيلون بالصولة ويقلبون بالبأس لباس الدولة، ويخالون أنهم إذا ثاروا أثاروا وإذا داروا أداروا. فما اكترث بهم مكترث، ولم بعث إليهم منبعث، فلما تحققوا أنهم لا مجيب لهم ولا داع تفرقوا في الدروب واضمحلوا، وكانوا قد عقدوا على الوفاء فانحلوا، ثم أخذوا ووقذوا واعتقلوا ولم يستنقذوا. تمام. ولما علم السلطان بهذا الأمر عراه الهم وتضجر بمن على بابه من وفود مصر. في نفس الوقت اللي جاء فيه هذا كان الكتاب، كان عنده وفد جاي من مصر. تمام. وفد ما هو من مصر من تبعه، يعني ما هو من الأمراء، وإنما يبدو وفد من يعني قد يكون في بعض أقارب البقايا الوجهاء اللي لهم يعني من نفس الفاطميين أو لهم علاقة أو يعني من أهل مصر، من أهل مصر وليسوا من أمرائه الأتراك والأكراد. وقال صلاح الدين عن هؤلاء هذا الوفد: إلى متى نتحمل منهم هذا؟ وهم بطردهم وردعهم وردهم. وكان قد وفد إلى الباب السلطاني جماعة من أولاد الوزراء المصريين، أولاد الوزراء المصريين هو وزراء الفاطميين، والأمراء بها المقدمين، ومن أهل المعروف المعروفين، ووافق ذلك الدخول الفاضل إليه. هذا قبل ما يروح لنا وقت صفت. فأخبره الخبر فقال له يجب أن يعني فأخبره الخبر. الآن إيش كان رد القاضي الفاضل؟ والله يا جماعة جميل جدا جدا جدا. شوف إيش يقول. تخيل السلطان صلاح الدين جاي منزعج جدا، يعني شايل هم إيش؟ انه ينفتح علينا من جديد، لان هو هو هو بنفسه اللي قمع الثورتين اللي ثارت تبع الوزاره الدوله العبيديه الفاطميه، ثوره السودان وثوره الكنز، تذكروها كنز الدوله. ايه. فقال له القاضي الفاضل: يجب ان تشكر الله على هذه النعمه، تشكر الله على هذه النعمه، فقد عرفت بها طاعه رعيتك، لان واحد قام معهم، وموافقة نياتهم لنيتك، أليس لم يلبي دعوتهم أحد ولم يكن من ورائهم مدد؟ فطب نفسا وزد بمنزلتك عند الله أنسا. السلطان ما اقتنع جدا، فقال السلطان: كان الملوك قبلي تخافهم وتهرب منهم الرعية وتتوقع منهم البلية، والآن فقد تكاثروا علينا وتوافدوا إلينا حتى أضجرونا وأملونا ونفرونا، فإذا ركبنا أو نزلنا تعاورونا بالقصص اللي هي الرسائل وساورونا بالغصص. فقال له: أنت أولى بشكر الله على هذه العارفة. كان بمصر من صاحب القصر وأشياعه وخدمه وأتباعه وأمرائه وخواصه وذوي استخلاصه وجهاته وإلزامه، كل من كان يرتع الخلق في رياض إنعامه. شوف كيف يلخص له نعمة الله عليه. والله يا جماعة شوف والله إيش يقول. يقول: وكان في الشام في كل بلد وال وصاحب، في كل بلد وال وصاحب، له على أهله نعم ومواهب، وملك يلوذ بهم الأقارب والأجانب، واليوم أنت سلطان الجميع، وقد رد الله الآمال في تلك الصنائع كلها إلى ما لك من حسن الصنيع، وقد اجتمع أولئك المتفرقون على بابك ووفدوا إلى جنابك، فلا يجدون بعد الله إلا وجودك وجودك، فأكرم وفودك. قال: فغرورقت عيناه بالدموع وبالسماح يداه، وأقسم أنه ما عاش لا يرد قاصدا ولا يصد وافدا، وتقدم في الحال بقضاء حقوق الوافدين وإنجاح أمال القاصدين. ايش رأيكم في هذه رواية العماد؟ في رواية ثانية ما أدري قرأتها في الكامل ابن الأثير ولا شيء، اللي هو أنه قال له وهذه الحادثة تستحق أن تدفع الأموال لتصنعها حتى تختبر حال الناس. يعني بالعكس، أصلا يقول بالعكس، مدام صارت كذا وجو 12 وطلع وناد وما حد قام معاهم، يقول هذا تسهل انك انت تسويها اصلا كشيء امني، يعني انه تجس النبض انه هل في احد ولا شيء، صارت لك من ربنا يعني احمد الله النعم. فاستبشر وسر حاله وسر يعني واستقبل الوفد والاكرم الناس رحمهم الله جميعا. قال: وكتب الى السلطان في هذا المعنى ابو الفتح سبط ابن التعاويذ من بغداد يقول: فلا يضجرنك ازدحام الوفود عليك وكثرة ما تبذل، فإنك في زمن ليس فيه جواد سواك ولا مفضل، وقد قل في أهله المنعمون وقد كثر البائس المرمل، وما فيه غيرك من يستماح وما فيه إلا كمن يسأل. يعني هذه تبين يعني إيش، كيف انه صلاح الدين هذا وفضل الله سبحانه وتعالى، هو فضل الله على الناس بصلاح الدين، هو الذي انعم عليهم بهذه النعمة الكبيرة. لكن هذه التذكيرات تذكر الانسان بما من الله به عليه من الخير والجود والعطاء وما الى ذلك. طيب، ثم دخلت سنة 85. والله بركة 84 طويلة، ها؟ يعني 85 و86 يمكن تكون أطول. 85 و86 يمكن و87 يعني. شوف، هي هذه طويلة الماضية لأنه ما شاء الله فيها شمال شرق غرب جنوب كذا، فتحوا الدنيا كلها. لكن هذه فيها أحداث، يعني هي ما فيها أحداث كثيرة من ناحية الأماكن وكذا، بس فيها أحداث صعبة شديدة وقوية وعميقة. ف يعني طيب، دخلت سنة 85 والسلطان في عكا، تمام، لسه الأمور ما في شيء، يعني نافذ الأمر نابه القدر، فأحكم أمرها وكشف ضرها واستحضر جماعة من مصر يحمي بهم الثغر، فما انفصل حتى وصلوا واتبعوا أمره وامتثلوا، وتقدم بهاء الدين قراقوش صاحبنا الله يجزي الخير. والله ما قصر، والله صح، بهاء الدين قراقوش إلى الآن والله ما قصر، صح ولا لا؟ طبعا هو تابع لمين؟ تقي الدين عمر، ذكروا. طيب، تقدم إلى بهاء الدين أنه يكمل العمارة، تذكر هو جابه من مصر عشان بس يحكم أسوار عكا، أي. وعول عليه في الولاية والحفظ والحماية. قال القاضي بن شداد: أقام السلطان بعكا معظم المحرم، معظم شهر محرم من سنة 85 أقام السلطان بعكا يصلح أحوالها ورتب فيه، لأن عكا ترى قريبة من صور، كم بينها يعني بالنسبة لي، ها؟ بالنسبة للثغر يعني تعتبر خطيرة. هنشوف كم بينها بالضبط. عكا وصور. لا لا وين 330؟ 38 كيلو. ها 39 كيلو. وين 330؟ ها شكلك قلت 33. اي بين عكا وبين صور تقريبا 40 كيلو تقريبا. قريبة جدا. وصور ايش هي؟ هي معقل الصليبيين الان ما بقي الا صور وعكا جنبها. 40 كيلو ما في مسافة ما في شيء. فجلس في شهر محرم يصلح امور عكا، ورتب فيها بهاء الدين قرقوش واليا، وامره بعمارة السور والاطناب فيه، ومعه حسام الدين بشارة، وصار يريد دمشق فدخلها في مستهل صفر. تاز؟ طيب. وحكم بدر الدين مودودا في ولاية دمشق، وجدد له منشورا بإنشائي. ثم رحل السلطان إلى طبرية. يتمشى على البحيرة؟ لا طبعا ما في وقت تمشيات، ما في وقت روح. طبعا هو شوف الشيء الوحيد اللي ممكن كان يلقاله شوية وقت في المدري كم يعني بعد يمكن في السنتين مرة ولا الصيد. والصيد يذكرك بكلام نور الدين عن الجهاد، عن اللعب الكرة، أنه في الأخير هو على الخيل ورمي سهام ودنيا يعني هو متصل بالجهاد في الأخير يعني أقصد هو رياضة متصلة وفيها هواية بلا شك، لكنه رحمه الله ما كان كل الوقت للجهاد في سبيل الله كل الوقت. طيب الشاهد رحل إلى طبرية ثم وصل وأقام بدمشق شهر صفر، ووجه الدين به قد سفر، وعز من آمن وذل من كفر، وبدأ بحضور دار العدل وحكم الشرع المطهر. طيب خلينا هنا بعض الأحداث بسيطة نتجاوزها. أيوة الحدث الذي ندخل الآن في الحدث اللي هو من هذا الحدث، من وسط هذا الحدث بدأت أحداث عكا. من وسط هذا الحدث احنا بنقول بدأت أحداث عكا، يعني الآن هنروح من 585 إلى 587 أحداث عكا. يعني عندنا سنتين ما يكاد فيه شيء إلا عكا بس. فبسم الله عندنا رحلة طويلة، نشوف إيش اللي صار، نشوف الملاحم العظيم اللي حصلت إلى آخره. طيب فصل في فتح شقيف أرنون. إيش دخل شقيف أرنون هذا في عكا؟ طيب شقيف أرنون هذا سلمكم الله، أو شيء شقيف يعني زي القلعة اللي على يبدو لي كذا والله أعلم إنها على مغارة تكون كذا في تتذكروا لما سبق ورد إيه لما قال كانت عينا، يعني قد يكون فيها نوع من تضاريس الجبلية المعينة وعليها قلعة وكذا وإلى آخره، لكن هي المقصود يعني الآن موجودة بالمناسبة، يعني موجودة الآن بنفس الاسم شقيف أرنون، قلعة شقيف أرنون. هذه سايرة في سايرة شرق صور 30 كيلو. وين صور؟ على البحر. صور سايرة جنوب لبنان. خذ شرق 30 كيلو يعني يمين 30 كيلو تلقى شقيف أرنون هذا. إيش أقرب شيء له؟ اللي هي أو شيء مرج عيون. تتذكروا مرج عيون صار في معركة مع نور الدين ولا مع صلاح الدين؟ أيوة عز الدين فرخشة اللي راح سرية. تمام. وفي هونين وتبنين هناك في المناطق هذيك. طيب فإحنا في هذيك المناطق هذه الآن، هذه غير صفد وكوكب، هذا حصن باقي، بس هذا حصن باقي في منطقة مختلفة. يعني لما كانوا قالوا ما بقي إلا حصن وكوكب هذه في المناطق الجنوبية، بس هذا شمال ترى يعتبر، هذا شمال جيد. طيب السلطان صلاح الدين أيوبي راح إلى شقيف أرنون يبغى يفتحه اللي هو قلعة فوق جبل، يريد أن يفتحها في تلك المنطقة. وصاحب شقيف أرنون هذا جنن صلاح الدين وضيق عليه حاله وصدره لين ما تعب، لأنه كان يلعب، وصلاح الدين كان يتعامل معه بمبدأ الرحمة وحسن الظن. وفي نفس الوقت وهم هناك بدأت المخابرات الصلاحية توصل إلى صلاح الدين الخبر أنه في تحركات غريبة جهة صور وكبيرة وضخمة، وأن الوضع انتبه، ترى الوضع صعب. ومن هنا كانت بداية الأحداث، ومن هنا كانت بداية الأحداث. سالفة شقيف أرنون هذه متعبة، راح حاصر، يقول ابن شداد أقمنا أيام نشرف كل يوم على الشقيف، والعساكر الإسلامية كل يوم تصبح متزايدة العدد والعدد، وصاحب الشقيف يرى ما يتيقن معه عدد السلام عدم السلامة، فرأى أن إصلاح حاله قد تعين طريقا إلى سلامته، فنزل بنفسه، وما أحسسنا به إلا وهو قائم على باب خيمة السلطان، فأذن له فدخل، فاحترمه وأكرمه، وكان من كبار الفرنجية وعقلائها، وكان يعرف العربية، وعنده اطلاع على شيء من التواريخ والأحاديث، وبلغني أنه كان عنده مسلم يقرأ له ويفهمه، وكان عنده تأتن، فحضر بين يدي السلطان وأكل معه الطعام، ثم خلى به وذكر له أنه مملوكه، أنه مملوكه وتحت طاعته، وأنه يسلم المكان إليه من غير تعب، واشترط أن يعطى موضع أن يسكن فيه بدمشق، فإنه لا يقدر بعد ذلك على مساكنة الفرنج، وإقطاعا بدمشق يقوم به وبأهله، وأنه يمكن من الإقامة بموضعه، تمام؟ وهو يتردد إلى الخدمة 3 أشهر من تاريخ اليوم الذي كان فيه حتى يتمكن من تخليص أهله وجماعته من صور، ويأخذ مغل هذه السنة، فأجيب إلى ذلك كله. إيش الطلب؟ يا صلاح الدين، ترى أنا مملوكك وخادم لك والأبد، وأنا صحن ما عدا بالصليبيين ولا هم راح يتحملوني، فأقطعني مكان في دمشق أسكن فيه، ولكن أهلي في صور معقل الصليبيين، فأنا خلال 3 أشهر أروح وأجي أرتب أمور أهلي وأجيبهم معايا دمشق وأرتب أمور القلعة وأسلمك إياها، والحمد لله والأمور طيبة ولا في أي مشكلة. تاز؟ وأقام يتردد إلى خدمة السلطان في كل وقت، قوة عين يعني كمان يعني هو كذاب طبعا، ينزل ويخدم السلطان ويناظرنا في دينه ونناظره في بطلانه، وكان حسن المحاورة متأدبا في كلامه. ثم استفاض بين الناس أن صاحب الشقيف فعل ما فعل من المهلة غيلة، لا أنه صادق في ذلك، وإنما قصد به تدفيع الزمان، وظهرت لذلك مخايل كثيرة من الخوض في تحصيل الميرة وإتقان الأبواب، فرأى السلطان أن يصعد إلى سطح الجبل ليقرب من المكان ويمنع من دخول نجدة وميرة إليه، وأظهر أن سبب ذلك شدة حمو الزمان والفرار من وخم المرج، فنزل صاحبه وسأل أن يمهل تمام سنة، فما طله السلطان وما آيسه، وقال نفكر في ذلك ونجمع الجماعة ونأخذ رأيهم، ثم وكل به من حيث لا يشعر إلى أن كان من أمره ما سنذكر. طيب يا جماعة، هي القصة أنه طول عليه هذا الرجل الصليبي، السلطان لا يزال يحسن فيه الظن. يقول العماد، يقول هذا الصليبي كان ينزل، العسكر كبير حق صلاح الدين، والعسكر تعرفه الجيش فيه سوق وكذا، فكان ينزل يشتري الأغراض والميرة والأكل وكذا ويطلعها الحصن، جيد؟ كان يبتاع من عسكرنا الميرة ويكثر فيه الذخيرة، وقد أضمر الغدر وظن أن له النصر، والسلطان حسن الظن به يحمل صدق الواشي به على كذبه، وكان انتهاء المدة يوم الأحد 18 جماد الآخرة، إيه 3 شهور. وأقام السلطان بالمرج ينتظر انسلاخ الهدنة وتسليم الحصن، وخاف إن فارقه أن تجيء أمداد الفرنج إليه، يعني السلطان له اللي قادر يروح مكان ثاني وله اللي قادر يدخل البلد، خاف إذا راح مكان ثاني يجوا الصليبيين ينقذوا إيش الحصن، وما يقدر يدخل البلد الآن عشان الهدنة، لأن فما يبي يخترقها، فهو جلس معلق سلطان صلاح الدين تقريبا 3 شهور في هذا المكان، وخاف إن فارقه أن تجي أمداد الفرنج إليه، وكان مشفقا أيضا من جانب أنطاكية لانتهاء أشهر هدنتها، انتهت الأشهر الهدنة 7 أو 8، فكتب إلى تقي الدين بالمقام في تلك الخطة جهة أنطاكية، وسير بذلك الفقيه عيسى الهكاري، ولم يستدعي إلا صاحب آمد قطب الدين سكمان بن قرى أرسلان، فجاء في أمداده وأعداده ولازم السلطان. فلما قرب انتهاء مدة صاحب الشقيف أحضره السلطان، يلا بسم الله. فتضرع وقال إن قومي إلى الآن لم يخلصوا من صور، وقد أنعمت فأتمم، وسأل أن تكون المهلة سنة. فعرف السلطان من فحوى الخطاب أمارات الارتياب، فكلمه بإناس وما رده بياس، فأرخى طوله وأرجع عمله. طيب المهم آخر شيء، السلطان حاول شاف كذا، عرف أنه في الأخير أن الراجل ده كذاب، تمام. المهم فقيد وحمل إلى قلعة بانياس. السلطان مسك القائد الصليبي هذا واعتقله، وبطل الرجاء فيه وبان الياس، ثم استحضره في سادس رجب وهدده وتوعده، فلما لم يفد خطابه ولم يجد عذابه سيره إلى دمشق وسجنه، ورتب عدة من أمراء بملازمة حصر الحصن في الصيف والشتاء إلى أن تسلمه بعد سنة بحكم السلم، وأطلق صاحبه وأجرى عليه حكم الحلم. بعد سنة عن طريق التنسيق مع هذا المسجون راح سلم الحصن بعد سنة. أيوة، وين الآن الأحداث؟ وقت ما هو محاصر شقيف أرنون هذا، جاءت الأنباء بتحركات الصليبيين من صور، والسلطان كان مترددا جدا، هل هذه التحركات تحركات وهمية بقصد إيش؟ إشغاله عن شقيف؟ يبدو هذا كان حصن مهم، يبدو موقع مهم جدا، لأنه يتحرك من هذا المعسكر الذي عسكر به أمام الحصن، أم هي تحركات حقيقية؟ هذا اللي كان مشغل بال السلطان. طيب لما كان يوم الاثنين 17 جماد الأولى وقت انتهاء المهلة تقريبا، قبل انتهاء المهلة، بلغ السلطان من جانب اليزك أن الفرنج قد قطعوا الجسر الفاصل بين أرض صور وأرض صيدا، وهي الأرض التي نحن عليها. فركب السلطان بعسكره نحو اليزك. صور صيدا وين سايرة؟ صيدا شمال صور صح ولا لا؟ ليش؟ شمال صور وعكا جنوب صور، تمام؟ فهذه المنطقة اللي شمال صور صار فيها العسكر وصار فيها بعض التحركات. فركب السلطان بعسكري نحو اليزك، فوصل وقد انفصلت الوقعة، كان فيه تحركات، يبدو صار فيه اشتباكات خفيفة أو شيء، وذلك أن الفرنج عبر جماعة منهم الجسر فنهض إليهم يزك الإسلام. يعني السلطان صلاح الدين أيوبي، لاحظت من كل الأحداث كيف كان عقليته العسكرية، كيف كان مهتم بكل النواحي. شفت حتى الكرك فتح هناك، كان في كوكب كان حاط عليه جماعة، الآن هذا حق شقيف أرنون غادر وخلى عليه جماعة، لما انتهت مهلة أنطاكيا إيش سوى؟ أرسل تقي الدين عمر يروح هناك فوق عند أنطاكيا يضبط الأمور، فهو منتبه على كل المنطقة غير مستغرق في حدث المعركة نفسه. جيد، فالآن واضح أنه في يزك يعني طلائع من الجيش جهة صور ومرابطين ومنتبهين تماما ومستعدين للقتال، بس مو مستعدين باعتبارهم جيش، وإنما باعتبارهم كتائب صغيرة منفصلة. جيد، على طول السلطان لما جاء خبر تحرك من شقيف أرنون إلى صور، فوصل وقد انفصلت الوقع، وذلك أن الفرنج عبر منهم جماعة الجسر فنهض إليهم يزك الإسلام، وكانوا في عدة وقوة، فقاتلوهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا، وجرحوا أضعاف ما قتلوا، ورموا في النهر جماعة فغرقوا، ولم يقتل من المسلمين إلا مملوك للسلطان يعرف بأيبك الأخرش، وكان شجاعا باسلا مجربا للحرب ممارسا، فتقطر به فرسه يعني سقط، فلجأ إلى صخرة فقاتل بالنشاب حتى فني، خلص النشاب، ثم بالسيف حتى قتل جماعة، ثم تكاثروا عليه فقتلوه. طبعا هذه فقتلوه هذه رواية، في رواية ثانية أنه نشوفها بعد شوي، أنه هو فعلا أصيب إصابات بالغة جدا وحسبه قتل، ولكنه بقي حيا إلى اليوم الثاني وجاء احتمل، بقيت فيه حياة وعاش. جيد، نشوف إن شاء الله بعد شوي. وفي يوم الأربعاء 19 جماد الأولى ركب السلطان يشرف على القوم على عادته، فتبع العسكر خلق عظيم من الرجالة والغزاة والسوقة، وحرص في ردهم فلم يفعلوا وخاف عليهم، فإن ذلك المكان كان حرجا ليس للراجل فيه ملجأ. الآن يا جماعة هذول، هذه كلها تصورات مهمة حتى نفهم بعدين أنه ترى، لأنه ترى معسكر المسلمين عند عكا صار كبير جدا جدا جدا جدا، والناس صارت عارف الخدم على السوق على اللي يجي ويبيعوا ويشتروا على اللي يجوا إلى آخره، كله كان موجود. وهذول طبعا فيهم من هب ودب وطلع ونزل، والصالح والفاسق والحال تحاله، وراح يجي منهم على معسكر المسلمين ضرر ونشوف بعد شوية. وطبعا فيهم المتطوع من الفقهاء والعلماء والعباد اللي بيجاهدوا في سبيل الله. طيب، وحرص رحمه الله في رد فلم يفعل، فإن مكان كان حرجا ليس الرجل فيه ملجأ. ثم هم الرجال إلى الجسر وناوشوا العدو. هذول الرجال راحوا إلى الجسر اللي جهة الصليبيين وناوشوا العدو، وعبر منهم جماعة إليهم، وجرى بينهم قتال شديد، واجتمع لهم من الفرنج خلق عظيم وهم لا يشعرون، وكشفوهم بحيث علموا أن ليس وراءهم كمين، فحملوا عليهم حملة واحدة على غرة من السلطان، فإنه كان بعيدا عنهم ولم يكن معه عسكر، فإنه لم يخرج للقتال، وإنما ركب مستشرفا عليهم على العادة في كل يوم. ولما بان له الوقعة وظهر له غبارها، بعث إليهم من كان معهم ليردوهم، فوجد أن الأمر قد فرط والفرنج قد تكاثروا، حتى خافت منهم السرية التي بعثها السلطان، وظفروا بالرجالة ظفرا عظيما وأسروا جماعة، وقتل من الرجالة في ذلك اليوم كان عدد الشهداء 180 شخصا، وقتل أيضا من الفرنج عدة عظيمة. قال: وهذه الوقعة لم يتفق للفرنج مثلها في هذه الوقائع التي حضرتها وشاهدتها، ولم ينالوا من المسلمين مثل ما نالوا في هذه الوقعة، 180 شهيد. ولما رأى السلطان ما حل بالمسلمين من هذه الوقعة النادرة، جمع أصحابه وشاورهم، وقرر معهم أن يهجم على الفرنج ويعبر على الجسر ويقاتلهم ويستأصل شأفتهم. بدت الأحداث، هذه بس مقدمات بسيطة جدا، لسه ما بدت، ما جات هذه، بس يعني الآن لأول مرة من بعد فتح بيت المقدس يصير في تحرك صليبي، صح ولا لا؟ تحرك له شأن يعني. طيب، لما صمم السلطان على التحرك تحرك بدأ، رجعوا إلى صور، احتموا بصور، فرأى السلطان أن يسير إلى عكا ليلحظ ما بني من سورها ويحث على الباقي، فراح على تبنين ولم يرجع على مرج عيون، فمضى إلى عكا فرتب أحوالها وعاد إلى العسكر بمرج عيون منتظرا مهلة صاحب الشقيف. هذه كل الأحداث أثناء 3 شهور حقت الشقيف أرنون، لسه ما تسلمت، لسه ما مسكوا واعتقلوا. طيب، العرب زامل، الشيخ زامل، ها دحين يجينا الشيخ زامل، والله عليه علوم هذا، الله يرحمه أظنه استشهد. الحين شوفوا السلطان صلاح الدين زي نور الدين، ترى لما انكسروا كسرة لازم ينتقم، يعني إنه يستشهد ناس من المسلمين لازم يأخذ بثارهم، فهو الآن هذه في نفسه المقتل هذه اللي صارت صعبة. فإيش سمع أن في يوم السبت 16/6 الجماد الآخرة، سمع أن جماعة من رجالة الفرنج يتبسطون ويصلون إلى جبل تبنين يحتطبون، وفي قلبه من رجالة المسلمين وما جرى عليهم، في قلبه قلب السلطان من رجالة المسلمين وما جرى عليهم أمر عظيم، فرأى أن يقرر قاعدة كمين يرتبه لهم، وبلغه أنه يخرج وراءهم خيل يحفظهم، يعني في ناس من الصليبيين يروحوا يتحطبوا وما يتحطبوا يتبسطوا، وراهم كتيبة خيول فرسان يحمونهم. فعمل كمينا يصلح للقاء الجميع، ثم أنفذ إلى عسكر تبنين أن يخرجوا في نفر يسير غائرين على تلك الرجالة، وأن خيل العدو إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة معينة، وأن يكون ذلك صبيحة يوم الاثنين 8 أو 8 جماد الآخرة، والسلطان بنفسه سيكون في هذه الجهة، فهو يبغى الكتيبة الخيول هذه تيجي عشان بيطحنهم، تمام؟ تكتيك يعني، يروح يستدرجهم ويطحنهم. طيب، آه وركب هو وجحفله إلى الجهة التي عينها لهزيمة عساكر تبنين حتى قطع تبنين ورتب العساكر 8 أطلاب واستخرج من كل طلب 20 فارسا إلى آخره، رتب الأمور تماما. المهم وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهم يقدمهم الملك، الملك جي تذكروه ذاك اللي انأسر في حطين وبعدين أطلقه السلطان، راح يرجع من جديد يصير هو رأس الحرب في قتال السلطان. وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسيرة قتال شديد، والتزمت السرية القتال، السرية اللي أرسلهم السلطان قال لهم تروحوا كذا وتستدرجوهم، إيش سووا؟ قاتلوا. ليش؟ ليش؟ أنفوا من الانهزام بين أيديهم. ليش؟ يقول لك شو اسمه؟ إيه حملت وحملتهم الحمية على مخالفة السلطان. في أظن قريت في ابن الأثير أو شيء إنه العرب هذول تحديدا هم اللي أنفوا الانهزام. قال لأنهم كانوا عربا كذا. إنه لأنهم كانوا عربا حملتهم أنا في الأنف اللي فيهم على إنهم ينهزموا. تكتيك عسكري مو تكتيك عسكري. ماني منسحب والله، ما انسحب قلنا من ها. هذه سالفة زامل الحين نجينا. المهم حملتهم الحمية على مخالفة السلطان، واتصل الخبر في السلطان في أواخر الأمر وقد هجم الليل، فبعث بعوثا كثيرة، فعاد الفرنج ناكسين على عقابهم، وقتل من الفرنج 10 أنفس ومن المسلمين 6، 2 من الترك و4 من العرب، منهم الأمير زامل وكان شابا تاما حسن الشباب يتقدم عشيرته. وصارت في هذه الأحداث، وعموما كان سبب قتله أنه تقطرت به فرسه، نفس الشيء طاح، ففداه ابن عمه بفرسه، هم 4، فتفطرت به أيضا، وأسر هو و3 من أهله. فلما بصر الفرنج بمدد العسكر قتلوهم خشية الاستنقاذ، وجرح خلق كثير من الطائفتين وخيل كثيرة، رحمهم الله ورحمة واسعة. طيب الآن بدأ التحرك. اجتمع من كان سلما من الفرنج ونجا على ملكهم الذي خلص من الأسر. هذا الملك اللي خلص من الأسر بدأ يجمع الصليبيين على جهة صور، راح بيدخل صور. ها الأمير حق صور هذا اللي شو ايش كان ايش اسمه هو؟ لا لا لا لا اللقب، هو لقب عموما هذا اللي كان في صور اللي قلنا جايب بالسفينة، كان وغلط راح عكا وتاجر وما تاجر، ما رضي يفتح له الباب، قال له أنا المسؤول عن عكا وأنت ما لك دخل، وأنا مفوض من ملوك البحار اللي هم مين؟ الأوروبيين، وإلى الآن ما جاني خبر منهم إن أنا أستقبلك. جيد؟ المهم افتح ما تفتح يا ابن الحلال يا ابن المدرمين يا ابن الكذا إلى آخره، 1 2 3 آخر شيء اتفاهموا إنهم يقاتلوا المسلمين مع بعض. شيء يحزن صح؟ الله المستعان الله المستعان، اتفقوا على انه يقاتلوا، الله المستعان منتظر في الجهة الثانية يعني. ايوه فاجتمعوا على الملك الذي خلص من الأسر، وقالوا نحن في جمع خارج عن الحصر، وقد تواصلت الينا امداد البحر، بدأت تجي الامداد من اوروبا، فثر بنا للثار واعرنا من هذا العار. وجاء من كان بطرابلس وخيموا على صور، واتفقوا على أنهم يقصدون بلدا إسلاميا في الساحل. إيش نختار إيش نختار إيش نختار، أهم شيء يروحوا بلد من البلاد على الساحل ويقيمون عليه، والمركيس هذا المركيس يمدهم من صور بالمدد والعدد. ثم جاء الخبر أنهم وقعوا أنهم على قصد صيدا للحصر، وقد جسروا على عبور الجسر ووقعت عليهم اليزكية، هذه الوقعة اللي صارت. طيب قال ولم يصب الكفار من المسلمين منذ أصيبوا غير هذه الكرة، وأذاقونا بعد أن حلى لنا جنى الفتوحات مرارة هذه المرة، هذه القتلة اللي صارت، فأيقظنا الله من رقدة الغرة، وأخذ الناس حذرهم وقالوا بهذا وعد الله حيث قال فيقتلون ويقتلون، وعباده هم الذين يتبعون أمره ويمتثلون. ثم ذكر وقعة الكمين. طيب أيوة هنا اللي وأنفت العرب مو في الكامل الأثير العماد ذكر الأربعة هذا اللي يقول وكان مع المسلمين أربعة من أمراء العرب فحملوا كما وصاهم السلطان على عزم الطراد ليقصدوا الكمين وسلكوا أسفل الوادي وإنما الطريق أعلاه ولا خبرة لهم بتلك الأرض فعرف الفرنج أنهم ضائعون فطاردوهم وردوهم إلى المضيق وأنفت العرب من الهزيمة فاستشهدوا وأنفت العرب من الهزيمة فاستشهدوا مرة ثانية اسمعوا الكلمة وأنفت العرب من الهزيمة فاستشهدوا هكذا يقول العماد أربع أمراء من العرب واجهوا الصليبيين خطتهم مع صلاح الدين أنه يروحوا يسحبوهم أنفوا من الانسحاب أمامهم وقاتلوا واستشهدوا طيب أعاد الله للعربي عزتهم ونخوتهم وقوتهم وأنفتهم طيب وذكر قصة الفتى اللي اختبأ وراء الصخرة وقاتل حتى قتل قال القاضي بن شداد أول شيء فصل في نزول الفرنج خذلهم الله على عكا هذه الآن بس أحداث اشتباكات قبل عكا تمام الآن هذا الفصل في قضية عكا قال القاضي بن شداد ثم بلغنا بعد ذلك أن الفرنج بصور ومن كان مع الملك قد ساروا نحو النواقير يريدون جهة عكا وأن بعضهم نزل بإسكندرونة وجرى بينهم بين رجالة المسلمين مناوشة وقتل المسلمون منهم نفرا يسيرا وأقاموا هنالك ولما بلغ السلطان حركتهم إلى تلك الجهة عظم عليه ولم يرى المسارعة خوفا من أن يكون قصدهم إيش ترحيله عن الشقيف لا قصد المكان فأقام مستكشفا للحال إلى يوم الأحد 12 رجب احفظوا التواريخ يا جماعة الآن حيبدأ بالتواريخ بالأحداث التفصيلية فوصل قاصد أخبر أن الفرنج في بقية ذلك اليوم رحلوا ونزلوا على عين بصة ووصل أوائلهم إلى الزيب فعظم ذلك عنده عظم ذلك عند السلطان يعني القضية جد فعلا تحركوا ولأول مرة بعد التحرير يتحرك الصليبيون خارج صور وينطلقون إلى منطقة أخرى والتوجه الآن إلى عكا كم المسافة؟ 40 كيلو وكتب إلى سائر أرباب الأطراف بالمسير إليه وتقدم إلى الثقل إلى أن سار بالليل وأصبح هو يوم الاثنين 13 رجب سائرا إلى عكا على طريق طبرية شوف الحين خلينا نتخيل المنطقة خلينا نتخيل المنطقة حتى أنا بفتح عشان كمان استحضرها هو الآن وين؟ وين؟ شقيف أرنون وين مكان شقيف أرنون قلنا تمام شرق سوريا يعني وين يعتبر في جنوب لبنان صح صح ولا لا طيب وين عكا خلينا نشوف المسافة بالضبط لأن احنا هذا التحرك مهم جدا وصارت في قصة في 60 كيلو كذا بخط مباشر هي سايرة جنوب غرب بالضبط عن ايش عكا سائر جنوب غرب عن شقيف أرنون عكا في فلسطين الآن طبعا وصور في لبنان وشقيف أرنون هذا في لبنان طيب إيش يقول لك وراح من جهة إيش طبرية إيش دخل طبرية في الوضع تفهمين الخارطة يا جماعة طبرية سائرة وين بالضبط بالنسبة لشقيف أرنون جنوب حتى إلى جهة الشرق كمان شوية يعني حين إحنا عندنا زي مثلا قلنا يلات في خارطة الآن عندنا مربع صور على البحر شقيف أرنون شرقها كم قلنا 30 كيلو 40 كيلو شرقها طيب جنوب شقيف أرنون طبرية كمان إلى الشرق شوي مو إلى الغرب وعكا هنا تحت صور 40 كيلو جيد يعني ساير مربع مع أنه طبرية كمان رايحة إلى الشرق شوي المنطقي كيف يصير يروح كذا صح بس طبعا أكيد هذه المناطق إيش فيها لا لا غير لا ما في صليبيين صليبيين ما في إلا في صور بس صليبيين ما في إلا في صور إيش المشكلة هنا جبال وطرق صعبة ووعرة تمام إيش مشكلة الطريق طبرية طيب المشكلة طويل صح ولكنه إيش واسع طيب شوف لو أنت ما جمعت المصادر ممكن تفوتك أشياء مهمة جدا لو أخذت الآن كلام من شداد بس وكلام من شداد شاهد يعني ايش يقول، ايش يقول ابن شداد؟ شوف هذه قضيه زي ما قلت لكم جماعه ترى قد تمر كذا سريعا لكنها مهمه جدا جدا. يقول ابن شداد: ثم سار في 13 رجب الى عكا على طريق طبريه، اذ لم يكن ثم طريق يسع العسكر الا هو، وسير جماعه على طريق تبنين. طريق تبنين هو هذا اللي قلنا ينزل كذا، تمام؟ لانه ايوه شوف تبنين، خلنا شوف بالضبط كم تبعد تبنين. شوف تبنين سايره في النص بين، شوف تبنين تبعد عن صور تعرف كم؟ 20 كيلو. تبنين تبعد عن صور 20 كيلو فقط، تمام؟ طيب، وتبعد عن عكا، تبنين تبعد عن عكا 40 كيلو. وكم تبعد عن شقيف أرنون هذا؟ تبعد سلمك الله عن شقيف أرنون 18 كيلو، يعني 18 و40، 60 كيلو. ولكن كيف جاية؟ ايش كان راي صلاح الدين الايوبي؟ راي صلاح الدين الايوبي، شفتوا هالالاف او عشرات الالاف اللي معي، كلنا نروح من طريق تبنين، ولا نترك فرصه ولا احتماليه انه ممكن يوصلوا الى عكا قبلنا، ونتلقاهم في الطريق ونتصف معاهم زي ما صفينا في حطين، ونتذابح احنا وياهم، يا منتصر يا مهزوم، المهم ولا غالب إلا الله، نقاتلهم إلين ما نردهم عن عكا. وهذه همته طبعا. الأمراء اللي معاه والله المستعان. إيه رح يجي الآن، شوف بروح الآن أقرأ كلام العماد عشان تكتمل الرواية ونفهم، ووقف كلام القاضي كلام ابن شداد ونروح نشوف، شوف إيش يقول. قال: وكان هذا العماد يقول: وكان من رأي السلطان أن يسايرهم في الطريق ويواقعهم عند المضيق ويقطعهم عن الوصول ويدفعهم عن النزول، فإنهم إذا نزلوا صعب نزالهم وأتعب قتالهم. وقالوا أمراؤه، يعني أمراؤه، قالوا: بل نمضي على أسهل الطرق، بل نمضي على أسهل الطرق. وفي كلام آخر أيضا قالوا: إيش إذا نزلوا هناك ندفعهم في يوم واحد. القاضي من شداد يكمل يقول إيش، يقول كلام مهم جدا والله المستعان. ها لا لا لا، خلصنا من العماد، برجع الحين القاضي شداد. طيب راح يجينا، لكن الفكرة إنه إيش يقول، إنه يعني معنى الكلام إنه رأيت ما قاله السلطان تماما مثل ما قال. كان هو يقول أنا سمعته يقول، يقول ترى إذا ما رحنا من هذا الطريق وراح ينزلوا هناك وراح يصعب حصارهم وراح يضبطوا الأمور. قال: فلما وصلنا وسارت الأحداث رأيته كما قال السلطان رحمه الله تعالى، وقدر الله ما شاء فعل والله المستعان. هو يعني هو كان رأي السلطان نفسه، هو رأي السلطان. وإحنا مر معنا مرارا إنه يعني خاصة اللي ما حضر بعض الحلقات الماضية، فكرة إنه الجيش عبارة عن أمراء متجمعين فيهم وفيهم، مين الناس اللي يعني إيش، مين الناس اللي هم يعني أكثر شيء يثبتوا معاه وكذا، اللي هم رجاله ورجال الأسدية حق الأسدين شيركوه، هذا أكثر شيء، وبعض الأمراء المجربين. طيب الحولة، وين مكان الحولة؟ في حمص. طيب احنا حتى ما نقع في إشكالية الأسماء مرة ثانية، لأن احنا وقعنا سابقا في إشكالية بانياس، وطلعت بانياس المقصودة في الكتب هنا شمال طبرية مباشرة، وهذيك اللي على الساحل بولونياس، ونحلت عندنا مشكلة الخارطة لما حليناها. طيب الآن الحولة يقول: وسرنا حتى أتينا الحولة منتصف النهار. مو منطقي صح إذا كانت في حمص، إذا هو رايح على طبرية. أي إذا الآن هو رايح على طبرية فمستحيل أن تكون إيش؟ مستحيل أن تكون حولة حمص، صح ولا لا؟ لأنه هو أصلا في جنوب لبنان ونازل الآن على طبرية وبيروح من طبرية. أيوة عكس، فأنا الآن كتبت الحولة فظهرت لي الآن الحولة. أيوة في سهول الحولة ومحمية الحولة وبحيرة الحولة وسهل الحولة، هذه كلها سايرة كأنها في منطقة الجولان، لا سايرة قريبة من الجولان شمال فلسطين. واضح الفكرة؟ يعني هي فعليا شمال طبرية وجنوب منطقة شقيف أرنون هذه بالضبط، تمام؟ فمروا على سهول الحولة، نزل بها ساعة، قال أتينا الحولة منتصف النهار فنزل بها ساعة ثم رحل وسار طول الليل حتى أتى موضعا يقال له منية صبيحة الثلاثاء، وفيه بلغنا نزول الفرنج على عكا. يعني بالفعل أثناء الطريق وصل الفرنج إلى عكا ولم يخرجوا من هذا المكان إلا بعد عشرات السنين. نشوف يا جماعة، نشوف يعني بعد سنوات طويلة، ما أتذكر كم لكن نشوف الحين. المهم سيارة صاحب، أيوة، وفيه بلغنا نزول الفرنج على عكا. الحين مين معاه أسير؟ حق شقيف أرنون. قال وسير صاحب الشقيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة على سوء صنيعه، واشتد حنقه عليه بسبب تضييع 3 أشهر عليه وعلى عسكره لم يعملوا فيها شيئا. هكذا يقول ابن شداد، بسبب تضييع 3 أشهر، 3 أشهر كبيرة جدا جدا جدا، لم يعملوا فيها شيئا. وسار السلطان جريدة من المنيا حتى اجتمع ببقية العسكر الذين كان أنفذه على طريق تبنين، اجتمع معهم بمرج صفورية. صفورية وين سايرة؟ ما تتذكروا حطين؟ سايرة غرب حطين، كم تتذكروا كم كانت؟ 19 كيلو كأنه، صح؟ أظنها حول 20 كيلو. صفورية سايرة غرب، يعني غرب حطين، يعني غرب طبرية، يعني الآن قرب من عكا. ها؟ التقى بعسكر مين؟ بالعسكر القليل اللي أرسلهم من طريق تبنين. العسكر أرسلهم من طريق تبنين وصلوا ترى للفرنج، وصلوا على هو أرسلهم أصلا على أساس يضايقوا الفرنج، بس ما استطاعوا إيقافهم حسب ما أذكر أنهم وصلوا لهم. قال فإنه كان واعدهم إليه وتقدم إلى الثقل أن يلحقوه إلى مرج الصفورية، ولم يزل حتى شارف العدو من الخروبة وبعث بعض العسكر ودخل عكا على غرة من العدو. عكا محاصر الآن، نزل الصليبيون إلى جهة عكا، لسه ما أحكموا الحصار لكنهم نزلوا. السلطان يلحق ويلحق ويلحق ويلحق قبل الجيش، ها؟ فوصل إلى عكا بعد ما وصل إليه الصليبيون، ولكنه استطاع من جهة من جهات عكا أن يدخل داخل عكا. جيد؟ حلو. تمام. أيوة. ودخل عكا على غرة من عدو تقوية لمن فيها، ولم يزل يبعث إليها بعثا بعد بعث حتى حصل فيها خلق كثير. وسار من الخروبة إلى تل كيسان من أوائل مرج عكا، فنزل عليه وأمر الناس، عفوا عفوا عفوا عفوا، دخول صلاح الدين إلى عكا ليس الآن، عفوا، دخول صلاح الدين إلى عكا بعد شوي، حيدخل هو عكا، حيطلع من السور يشوف العدو بالضبط كديش، يشرف عليهم ويرجع ثاني يطلع للمعسكر. لكن الآن هذا اللي دخلوا قال ولم يزل حتى شارف العدو من الخروبة وبعث بعض العسكر ودخل عكا على غرة من العدو. يعني يبدو لي والله أعلم أنه هذا اللي دخلوا لعكا هم هؤلاء العسكر، يبدو لي والله أعلم، لأنه مباشرة بعد قال وسار من الخروبة إلى تل كيسان في أوائل مرج عكا، فنزل عليه وأمر الناس أن ينزلوا على التعبية. الآن بدأ يعبئ الجيش، فكان آخر الميسرة على طرف النهر الحلو وآخر الميمنة مقارب تل العياضية، واحتاط العسكر الإسلامي بالعدو. صار العدو اللي نازل على عكا الآن العسكر الإسلامي صار محيط بهم. جيد؟ احنا بنقول محيط بهم يا جماعة يعني ترى مو يعني هم 200 متر بينهم، تمام؟ يعني ممكن ترى يكون في 4 كيلو 3 كيلو 5 كيلو، ها؟ ويكون في سرايا ويكون في كذا ويكون ممكن يكون على تل يشرف يشوفهم. واضح الفكرة؟ لأنه ليش؟ لأنه هذا معسكر ما هو مصاف. المصاف هو اللي يصير فيه الالتحام أو القرب الشديد، بس المعسكر لا، المعسكر لازم دائما يكون في مساحة. شفتوا مثلا معركة أحد، المشركون كان لهم معسكر، بعدين جو صفوا أمام المسلمين، ولما هزمهم المسلمون إيش وصلوا إلى المعسكر. دائما المعسكر يكون خلف. فهنا عسكر صلاح الدين رحمه الله تعالى ورتب الجيش، وأخذوا عليهم الطرق من الجوانب، وتلاحقت العساكر الإسلامية واجتمعت، ورتب اليزك الدائم. مرة ثانية اليزك اللي هم الطلائع الصغيرة المقتطعة من الجيش، اللي هي تقوم غالبا بأعمال الكشافة والاستطلاع والتتبع واستخبارات العدو، وقادر على الاشتباك، قادر على الاشتباك. رتب اليزك الدائم وحصر العدو في خيامه بحيث لا يخرج منها أحد إلا ويجرح أو يقتل. وكان عسكر العدو على شطر من عكا، وخيمة ملكهم على تل المصلبين قريبا من باب البلد، وكان عدد راكبهم 2000 فارس، وعدد راجلهم 30,000. ما في لعب، 32,000 عسكري صليبي الآن على عكا، 32,000 جيد، وهذول 32,000 كل ما يقلوا يزيدوا، يعني مع المعارك يقتل منهم ناس وكذا وإلى آخره، تجي السفن من البحر وراء بعض، أمداد أمداد أمداد ما انقطعت عنهم. بعدين مين يجيهم؟ حاكم إنجلترا مع ما أدري، حاكم فرنسا مع ما أدري كم، أمير العسكري الكبير حق ما أدري إيش، أمداد أمداد أمداد، يعني ما هي لعب يعني. هذه على طول الطريق في الأشهر القادمة تأتيهم السفن، هم على البحر الحين، عكا على البحر صح ولا لا؟ والصليبيون نازلون خلف عكا مباشرة، يعني هم محاصرين عكا، والمسلمون عسكروا بجوار الصليبيين. ليش طيب ما جاء صلاح الدين؟ ما جاء وهو نازل من التل كذا رافع السيف الله أكبر ودخل عليهم على طول؟ لأنهم 32,000 هذه ما هي كتيبة صغيرة، هذه يبغى لها خطة عسكرية شمولية عشان تقدر تصطف. هذه زي حطين، زي حطين، ترتب تسوي تكتيك، تضبط عسكرك، تضبط الأمور، تستنى الناس تيجي، بعدين ترتب خطة للهجوم، بعدين تقدر تسوي معركة. فهمت الفكرة؟ الشيء الصحيح إنك تيجي تسوي معسكر، هو جاء سوى معسكر، والصليبيون أصلاً مسويين معسكر. طبعاً أكيد إن الصليبيين حاطين احتياطاتهم، فين يكون مكان المعسكر، إيش المكان، الملك قال لك على تل وكذا، على إنه حجينا بعض الأيام حيقرب وحيقرب، ولين ما يصيروا يتكلموا مع اللي في الحصن جوا المسلمين، بعدين مع طول الحصار طفشوا الطرفين، طفشوا المسلمين اللي في الحصن والصليبيين، صاروا يلعبوا مع بعض الكلام أحيانا. جد جد جد يعني ذكر العماد الكاتب كذا، إنه ومرة سووا تحدي إنه إحنا رجال مع رجال، ضربنا خلاص ما شبعنا، يلا شوفوا أولادك، ونزلوا ولد من القلعة جد والله، وتضارب مع واحد من أولاد الصليبيين وش اسمه، ومسكوا على الأرض وقال له أنت أسيري، وقام واحد من الصليبيين اشتراه بدينارين. ليش؟ تعرفوا ليش؟ لأن جلس سنتين حصار. تعرف ايش معنى سنتين؟ سنتين يعني يوم ورا يوم، فهمت؟ سنتين ما في. وهذه سنتين ايش صار فيها؟ هذه اللي أقول لكم يا جماعة، ترى الأحداث بدأت من حطين، وليس الأحداث الحقيقية، القتال بدأ من حطين. سنتين إيش تبغى فيها شيء ما صار؟ مو أقول لك إيش صار فيها، إيش فيها شيء ما صار؟ كل شيء صار فيها سنتين. ظهر الصادقون والصابرون والثابتون والمنهزمون والضعفاء والمساكين وأصحاب الشهوات. أقول لك هذه السنتين فيها من الأحداث ما الله به عليم، شيء عجيب عجيب عجيب عجيب يعني. طيب لسه هذه حتاخذ معنا احداث عكا يا حلقه كمان قادمه يا حلقتين، تمام؟ واحنا الان بدينا فيها، حناخذ شويه تفاصيل ان شاء الله بعدين نشوف، فلان طويل معك. طيب الحين السلطان اكثر واحد من مقهور منه مين؟ حق شقيف أرنون هذا، وهو اللي كان عازله هناك 3 شهور، وإذا أراد الله أمرا. أي والله يعني طبعا 3 شهور هذه اللي هما كان السلطان هناك وين كان حيكون؟ حيكون في عكا وفي صور في المناطق، وهو كل شوية يا رايح عسقلان يا رايح عكا، لكن قدر الله. طيب المهم يقول وكان عدد راكبهم كم؟ 2000 فارس وعدد راجلهم 30,000. يقول ابن شداد ما رأيت من نقصهم عن ذلك، كل اللي تكلموا اللي قالوا كم العدد يحزروهم يعني حزر، يقول ما رأيت من نقصهم عن هذا العدد، ومددهم من البحر لا ينقطع. أيوة احنا قلنا ايش، هذه عكا على البحر وهنا الصليبيين محيطين فيها، فالساحل خاصة الساحل هذا اللي من هذه الجهة اللي هو يعتبر شمال عكا، شمال عكا فوق، هذا الساحل بيد الصليبيين، فالسفن تجي من هذا الساحل ترسي وتنزل جنود، تنزل ذخائر، تنزل أكل وشرب، تنزل مدد، تنزل كذا، وبحسب يا تمشي يا يعني حتى بعضهم يشتبك أصلا مع السفن الإسلامية اللي راح تجي. تمام. وجرى بينهم وبين اليزك، لسه مو بين الجيش، مقاتلات عظيمة متواترة، والمسلمون يتهافتون على قتالهم. شوف ميدان عكا كان ميدان الصادقين والأبطال والمقاتلين، الناس الخلص، الناس الأبطال، الناس اللي هناك ظهروا في عكا، والمسلمون يتهافتون على قتالهم، والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقته، والبعوث من عساكر المسلمين تتواصل، والملوك والأمراء من الأقطار تتتابع. ووصل تقي الدين من حماه، وكان موقف قدام وحماه حقته هو المسؤول عنها، ومظفر الدين بن زين الدين هذا اللي كان جهة أربيل أو ماردين أو كذا. وفي أثناء هذه الحال توفي الحسام سنقر الخلاطي، مر معنا رحمه الله، كان مرض يعني في ذلك المكان، وكان شجاعا دينا فأسف المسلمون عليه. طيب راح يقول بعد شوي يجي الرواية فين بالضبط مات هذا الأمير. ولما استفحل أمر الفرنج استداروا بعكا، بحيث منعوا الدخول والخروج منها، وذلك سلخ رجب، فعظم على السلطان وضاق صدره، وثارت همته العالية في فتح الطريق إلى عكا لتستمر السابلة إليها بالميرة والنجدة. يعني على الأقل الحصار ما يكون حصار مطبق وكامل بحيث أنه ينقطع كل شيء. فباكرهم مستهل شعبان وضايقهم مضايقة شديدة، فكانت الحملة بعد صلاة الجمعة، وانتشر عسكر العدو إلى أن ملكوا التلول، وكانت ميسرة عسكرهم إلى النهر الحلو آخذة إلى البحر، وميمنتهم قبالة القلعة الوسطى التي لعكا. واتصل الحرب إلى أن حال بين الفئتين هجوم الليل، وبات الناس على حالهم من الجانبين شاكين السلاح أو شاكين في السلاح، تحرس كل طائفة نفسها من الأخرى. وأصبحوا ثاني شعبان يوم السبت، الآن القتال أول يوم شعبان اللي هو يوم الجمعة، قتال قتال قتال إلى الليل. وأصبحوا ثاني شعبان يوم السبت على القتال، وأنفذ السلطان طائفة من شجعان المسلمين إلى البحر من شمالي عكا، ولم يكن هناك للعدو خيم، لكن عسكره كان قد امتد جريدة شمالي عكا إلى البحر، فحمل شجعان المسلمين على عسكر الفرنج الواقف شمالي عكا، فانكسروا بين أيديهم كسرة عظيمة، وقتلوا منهم جمعا كبيرا، وانكف السالمون منهم إلى خيامهم، وهجم المسلمون خلفهم إلى أوائل خيامهم، ووقف المسلمون اليزك الإسلامي مانعا من أن يخرج من عسكرهم خارج أو يدخل إليهم إليه داخل، وانفتح الطريق إلى عكا من باب القلعة المسمى بقلعة الملك إلى باب قراقوش الذي جدده، وصار الطريق مهيعا يمر فيه السوقة أو السوقة ومعه الحوائج، ويمر به الراجل الواحد والمرأة واليزك بين الطريق وبين واليزك بين الطريق وبين العدو. احنا دحين شوفوا يا جماعة كل الأحداث تقريبا راح ناخذها من روايتين، رواية ابن شداد ورواية العماد، رواية ابن شداد ورواية العماد، يعني نفس الحدث نعيده مرتين عشان ناخذ التفاصيل بشكل أفضل. الآن دائما ابن شداد مجمل وأحيانا نذكر تفاصيل، والعماد أكثر تفصيلا. هذه الآن نقدر نقول المعركة الأولى عند عكا، معركة استمرت لكم؟ يومين شديدين من الصباح إلى الليل، قتال قتال قتال قتال قتال، والفكرة هي فتح طريق يخترق الصليبيين من الطرف عشان يقدروا يدخلوا إلى إيش؟ يقدروا يدخلوا إلى عكا. إيش بكم ضحكونا معاكم إذا في شيء؟ يقول ضحكونا معاكم إذا عندكم نكتة ولا حاجة عشان طولنا في الدرس شوي. طيب أيوة. ودخل السلطان في ذلك اليوم إلى عكا. متى دخل عكا؟ يوم فتحوا الطريق. شجاعة شجاعة شجاعة. هي الفكرة إنه الدنيا ترى حامية، الرماح مرفوعة والأسهم والدنيا والناس والقتال، هم ترى فتحوا طريق صغير واليزك بينهم وبين العسكر، يعني هذول الطلائع هي اللي حامية الطريق. الطريق هذا ترى مو ساير انه الجيش حامي، لانه هو اصلا كانه اختراق يعني. فالسلطان في ذاك الوقت دخل القلعة ورقى على السور ونظر الى عسكر العدو، وتراجع الناس عن القتال بعد صلاة الظهر لسقي الدواب واخذ الراحة، ولم يعودوا الى القتال، كانه اليوم الاول الليل اليوم الثاني للظهر. واصبحوا يوم الاحد، فرأى بعض الامراء تأخير القتال الى ان يدخل الراجل كله الى عكا ويخرج مع العسكر المقيم بها من ابواب البلد على العدو من ورائه، وتركب العساكر من خارج من سائر الجوانب ويحمل حملة الرجل الواحد. شوف ايش يقول من شداد، يقول والسلطان رحمه الله يعاني هذه الأمور، يعاني هذه الأمور كلها بنفسه ويصافحها بذاته، لا يتخلف عن مقام من هذه المقامات، وهو من شدة حرصه ووفور همته كالوالدة الثكلى. السلطان يقول لو تشوفه في ذاك اليوم كأنها أم ثكلة، ها كيف تروح تجي تنتبه ملهوفة كذا إلى آخره. هذا السلطان صلاح الدين، وكأن هؤلاء أولاده يصابون أو يجرحون أو كذا، يروح لهذا ينتبه لهذا، يرجع بسرعة هنا يشوف هذا يرتب هذا يرجع كذا إلى آخره، فهو يقاتل بقلبه وبروحه ولا ليس به جسده. ولا يكون هذا إلا لمن همه الإسلام، لا يكون إلا لمن همه الإسلام. قال ولقد أخبرني بعض أطبائي أنه بقي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد لم يتناول من الغذاء إلا شيئا يسيرا لفرط اهتمامه، وفعلوا ما كان عزموا عليه، واشتدت منعة العدو وحمى نفسه العدو من في خيامه، ولم تزل سوق الحرب قائمة تباع فيها النفوس بالنفائس، وتمطر سماء حرب وتمطر سماء حربها الرؤوس من كل رئيس ومترائس، حتى كان يوم الجمعة 8 شعبان عزم العدو على الخروج بجموعهم، فخرج راجلهم وفارسهم وامتدوا على التلول وساروا الهوينة غير مفرطين في نفوسهم ولا خارجين من راجلهم، والرجالة حولهم كالسور المبني يتلو بعضه بعضا، هو 30,000 راجل، حتى قاربوا خيام اليزك، فصاح السلطان بالعساكر الإسلامية فركبوا بأجمعهم وحملوا حملة الرجل الواحد، فعاد العدو ناكصا على عقبيه والسيف يعمل فيهم، فالسالم منهم جريح والعاطب طريح، يشتدون هزيمة يعثر جريحهم بقتيلهم، ولا تلوي الجماعة منهم على قبيلهم حتى لحق بخيامهم من سلم منهم، وانكفوا عن القتال أياما، وكان قصاراهم أن يحفظوا أنفسهم ويحرسوا رؤوسهم، واستمر فتح طريق عكا والمسلمون يترددون إليها. قال ابن شداد وكنت ممن دخل ورقي على السور. قلنا مرة ثانية ابن شداد كان شجاعا وكان مقبلا ومقداما وشاهدا لهذه الأحداث، ودام القتال بين الفئتين متصلا الليل مع النهار، ما هي يومين ترى، هي بس يومين فتح، القتال استمر حتى كان 11 شعبان. متى القتال بدأ؟ 1، ورأى السلطان توسيع الدائرة عليهم لعلهم يخرجون إلى مصارعهم، فنقل الثقل إلى تل العياضية وهو تل قبالة المصلبين مشرف على عكا وخيام العدو. وفي هذه المنزلة توفي حسام الدين طمان، ذكر حسام الدين طمان صاحبنا، وكان من شجعان المسلمين، ودفن في سطح هذا التل، وصليت عليه مع جماعة من الفقهاء ليلة النصف من شعبان. أيوة طيب الله المستعان. وبلغ السلطان أن جمعا من العدو يخرجون للاحتشاش من طرف النهر مما ينبت عليه، فكمل لهم جماعة من العرب. جو العرب مرة ثانية، ليش اختار من العرب؟ ليش كان اختار من العرب؟ قال وقصد العرب لخفتهم على خيلهم. أي لخفتهم على خيلهم، كأنه هذه مهام ايش سريع، لأنه هو هذا جاي يأخذ يعني أعشاب مدري إيش، قريب من الحصن، قريب من المعسكر، فيبغى له بسرعة، عارف، طلع ونزل وكر وفر. فاختار العرب لخفتهم على خيلهم، أيوة، فهجموا عليهم وقتلوا منهم خلقا عظيما، وأسروا جماعة، وأحضروا رؤوسا عدة بين أيدي، وذلك يوم السبت 16 من شعبان. يا جماعة أنتم متخيلين أن الوضع يستمر سنتين كذا؟ سنتين ملاحم، قتل وقتيل وكر وفر وطلع ونزل، وعجيب والله. وترى تتعجب كان من صبر الصليبيين، مو طبيعي، مو طبيعي، ناس جاية تقاتل عن دينها، قتال مستميت، قتال مستميت، وهما هم ناطق ايه. بس طبعا هو هذا كمان مقويهم ان هم تجي امداد جديدة ما عاشت اهوال السنتين، يعني هذا ريتشارد قلب الاسد، المرقب بقلب الاسد، طبعا هذا لا شك انه هو يعني لما جاء عمل مصيبة في المسلمين. بس هذا متى جاء؟ هذا جاء بعد ما الناس انطحنت اصلا، بعد ما الناس تعبت وكرت وفرت وصبرت وسهرت وعاشت ومرضت وشفيت وصحيت، جاء هذا نشيط من انجلترا ها يقاتل، وراح يجينا ان شاء الله. طيب ايوه، اللهم استعان. وفي عشية ذلك اليوم وقع بين العدو وبين اهل الحرب وبين اهل البلد حرب عظيمة، قتل فيها جمع عظيم من الطائفتين، وطال الأمر بين الفئتين، وما يخلو يوم من قتل وجرح وسبي ونهب، وأنس البعض بالبعض، بحيث أن الطائفتين كانت تتحدثان وتتركان القتال، وربما غنى البعض. هذا اللي أقول لك، لأنهم مشتبكين الحين. ثم المهم، وسئموا يوما فقالوا إلى كم يتقاتل الكبار وليس الاستغار حظ، نريد أن يصطنع منا صبيان، صبي منا وصبي منكم، فأخرج صبيان من البلد إلى صبيين من الفرنج، فوثب أحد الصبيين المسلمين على أحد الصبيين الكافرين فاحتضنه وضرب به الأرض وأخذه أسيرا، فاشتراه بعض الفرنج بدينارين وقالوا هو أسيرك حقا، وأخذ الدينارين وأطلقه. طيب أيوة، الله المستعان. هذا يا جماعة الخير الشيء المزعج اللي كان في الطريق، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذا العماد، احنا ما ذكرنا رواية العماد في الطريق، واللي ذكرناها في الطريق الى عكا ذكرنا يمكن رواية، لسه في رواية ثانية مهمة، لا ذكرتها صح، اللي هو الا وكان من رأي السلطان ان يسايرهم في الطريق ويوقع عند المضيق، ذكرناها صح. طيب الحين هذه رواية ابن شداد، خلصنا منها، خلصنا منها. هذه المعركة الأولى كم استمرت؟ أسبوعين تقريبا صح؟ أي. الحين العماد يقول أصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان، واتفقت الآراء، هو تذكر اللقاء كان يوم الجمعة أول يوم، واتفقت الآراء على أن يكون اللقاء وقت الصلاة عند ارتفاع الدعوات على المنابر الإسلامية. ثبت عن صلاح الدين رحمه الله تعالى أنه دائما كان يتحرى بقتاله أيام الجمعة لأجل الدعاء، استنادا إلى دعاء المسلمين في البلدان الإسلامية له أثناء الجهاد. ولذلك من يهون من أثر الدعاء في معارك الإسلام ومواطن القتال والجهاد فهو لا يفقه حقيقة التكامل أو حقيقة النصر في الإسلام، فهو نصر لا بد أن يكون فيه جانب من الدعاء والتوكل والابتهال وما إلى ذلك. طيب اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. نختم بحدث أخير، اشتباك أخير، ما راح أعيد كلام العماد في نفس الحدث. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. خلاص نختم بهذا الحدث، حدث طويل ومهم وكبير داخل عند عكا يعني. الحين ايش رايكم في الاشتباك الاول، المعركه الاولى هذه ها حاميه؟ طب ايش رايك لما يقول لك فصل في المصاف الاعظم على عكا وهي الوقعه الكبرى، هي كذا هذا عنوان الفصل، وهي الوقعه الكبرى التي بدات بالسوءه وختمت بالحسنى، هذا بس عنوان الفصل. العجيب أنه متى كان؟ قال القاضي الشداد لما كان يوم الأربعاء 21 من شعبان. يعني لحقنا نتنفس؟ ما لحقنا نتنفس. لما كان يوم الأربعاء 21 من شعبان تحركت عساكر الفرنج حركة لم يكن لهم بمثلها عادة. فارسهم وراجلهم وكبيرهم وصغيرهم واصطفوا خارج خيامهم قلبا وميمنة وميسرة. وفي القلب الملك جي وبين يديه الإنجيل وبين يديه الإنجيل محمول مستور بثوب أطلس نقطي يمسك أربعة أنفس أربعة أطرافه وهم يسيرون بين يدي الملك. وامتدت الميمنة في مقابلة ميسرة المسلمين من أولها إلى آخرها، وامتدت ميسرة العدو في مقابلة ميمنتنا إلى آخرها، وطرف ميسرتهم إلى البحر. وأمر السلطان الجاووش أن ينادي في الناس يا للإسلام يا للإسلام. مو يا قبيلة فلان الوطن، يا للإسلام. الحرب حرب الإسلام. هذول طلعوا الإنجيل، ينادي صلاح الدين الأيوبي يا للإسلام. بعدين كذا الإسلام، ها مو مثلا الناس المستضع، الإسلام يا للإسلام. حرب طحن مين فيه؟ الدنيا ترى وصلت إلى الإسلام الآن، يا للإسلام. قال وأمر السلطان الجاوش أن ينادي في الناس يا للإسلام وعساكر الموحدين. فركب الناس وقد باعوا أنفسهم بالجنة. وامتد هذا الآن شاهد على الحرب، حاضر في وسط المعركة بن شداد. وامتدت الميمنة إلى البحر، كل قوم يركبون ويقفون بين يدي خيامهم، والميسرة إلى النهر كذلك. لسه ما بدت المعركة الآن، هذا التصاف. وكان السلطان قد أنزل في الخيم، أنزل الناس في الخيم ميمنة وميسرة وقلبا تعبئة للحرب، حتى إذا وقعت صيحة. يعني هو أصلا موزع الخيام نفس المعسكر، هو موزع المعسكر مقسم، يعني في خيام في الميمنة وفي خيام في القلب وفي خيام في الميسرة. اللي راح يقاتلوا في الميمنة أصلا هم في الخيام اللي هناك. ليش؟ قال حتى إذا وقعت صيحة لا يحتاجون إلى تجديد ترتيب. وكان هو في القلب وفي ميمنة القلب، يعني حتى القلب نفسه له ميمنة، في ميمنة القلب ولده الأفضل، ثم ولده الظافر، ثم عسكر المواصلة مقدمهم ظهير الدين ابن البلنكري، ثم عسكر ديار بكر في خدمة قطب الدين صاحب الحصن، ثم حسام الدين عمر بن لاجين مر معنا صاحب نابلس، ثم قايماز النجمي اللي مسك كوكب، أي وجموع عظيمة متصلين بطرف الميمنة. تمام، هذا الآن كله في القلب. وكان في طرفها اللي هو الميمنة الأساسية الملك المظفر تقي الدين، اللي ماسك ميمنة العسكر كل الجيش تقي الدين عمر، اللي قلنا احنا واصلا حق ايش؟ هو حق قتال اصلا، قائد عسكري طحن وطحين وصبر. وهو مطل على البحر، يعني الميمنة سايرة وين؟ الميمنة المسلمين هذه عكا والبحر وراها، وهذا الجيش القلب هنا أمام عكا صلاح الدين، اللي هناك تقي الدين عمر. إيش قدامه؟ البحر. فهمت الفكرة؟ البحر اللي قلنا المكان اللي ينزل منه الصليبيين. طبعا قبل البحر أمامه الشي اسمه الميسرة العدو. جيد؟ طيب. وأما أوائل الميسرة جيش المسلمين فكان مما يلي القلب سيف الدين علي بن أحمد المشطوب، مر معانا ولا لا؟ تذكروا؟ هذا يقول من أكابر من كبار ملوك الأكراد ومقدميهم، والأمير مجلي وجماعة المهرانية والهكارية، ومجاهد الدين يرنقش مقدم عسكر سنجار وجماعة من المماليك، ثم مظفر الدين بن زين الدين بجحافله وعسكره اللي في بلاد الجزيرة. تمام، هذول من كانوا قبل كذا؟ الناس ذول كلهم، كل واحد في حصنه، كل واحد في مدينته، كل واحد همه، يحمي معسكره، يحمي قريته، يحمي قلعته، يحمي مدينته. يعني أقصد من هؤلاء الأمراء. وزي ما قلنا ما كان ليكون هذا النصر والفتح لولا هذا الجمع، لولا هذا التوجيه إلى غاية واحدة. ونكرر لين ما إيش نتعب إنه وهذا ما يحتاجه المسلمون اليوم. لا بد من جمع أقل شيء، أقل شيء، ها أقل شيء، لا بد من جمع الكلمة على غاية وهدف يسعى إليه المسلمون، أقل شيء. والأكمل من ذلك هو مع هذا الجمع إلى غاية معينة يكون هناك استصلاح داخلي أيضا، يعيد تزكية الناس واستصلاحهم حتى يعيد التزكية والاستصلاح حتى يعني تسمو وترتفع هذه النفوس وهؤلاء الحمل لهذا الدين، بحيث تتفق الغاية الصالحة مع النفوس الصالحة. أما الذي كان في زمن صلاح الدين رحمه الله فهو أنه أخذهم كما هم بخلفياتهم بانتماءاتهم بإشكالاتهم بضعفهم بخورهم بمختلف، كل الناس بحسبهم. لكن الإنجاز الأعظم الذي حققه هو أنه استطاع أن يجمع هذه الطاقات لغاية واحدة. وكما قلت مرارا ونجح بفضل الله سبحانه وتعالى في تحقيق ثمرة عظيمة، ولكن هذه الثمرة العظيمة على عظمتها كانت ناقصة نظرا للنقص في الهدف الثاني اللي هو في التكوين الداخلي. ولأجل ذلك سنرى أنه عاد بحسب إيش مستوى إيمانك، هذا بحسب قديش تثبت قديش تصبر، يتفاوتون الناس يتفاوتون. وهذه زي ما قلنا هي من أهم الفوائد في هذه السلسلة. احنا بدينا المعركة جالسين بس نقول إيش هو الجيش، صح ولا لا؟ طيب، وأواخر الميسرة كبار المماليك الأسدية كسيف الدين يازكوج ورسلان بغا وجماعة الأسدية الذين يضرب بهم المثل، ومن يشابه قائده فما ظلم. وهم ذول جنود أسد الدين شركه، أسدية يعني أسد الدين شركه. وفي مقدمة القلب، والله يا جماعة هذا حبيناه صراحة، حبيناه حب في الله يعني. وفي مقدمة القلب الفقيه عيسى، عجيب والله يا أخي، فعلا والله يعني فعلا بطل من أبطال هذه المرحلة كلها، عيسى الهكاري رحمه الله من الفقهاء. هذا ما في موطن إلا تلقاه في الأمام. إيش يقول؟ مو في القلب، في مقدمة القلب. الفقيه عيسى وجمعه، هذا والسلطان رحمه الله يطوف على الأطلاب بنفسه، يحثهم على القتال ويدعوهم إلى النزال ويرغبهم في نصرة دين الله. ولم يزل القوم يتقدمون، يقربوا الصليبيون يقتربون، والمسلمون يقدمون حتى على النهار، ومضى فيه 4 ساعات. وعند ذلك تحركت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين اللي فيها مين؟ تقي الدين عمر. وأخرج لهم تقي الدين الجاليش، وجرى بينهم قلبات كثيرة وتكاثروا على تقي الدين، وكان في طرف الميمنة على البحر، فتراجع عنهم شيئا إطماعا لهم لعلهم يبعدون عن أصحابهم. سواها قبل كذا في حطين، صح؟ تذكروا؟ هو اللي فتح للملك أصلا، صح ولا لا؟ فتراجع عنهم شيئا إطماعا لهم لعلهم يبعدون عن أصحابهم فينال منهم غرضا. فلما رآه السلطان قد تأخر ظن أن به ضعفا. سلطان صلاح الدين ما انتبه انه تقي الدين عمر جالس ينسحب تكتيكي، يعني للتكتيك العسكريه، يبغى يجيبهم يجرهم عشان يفردهم عن بقيه الجيش بعدين يرجع ويطحنهم. السلطان جالس بنفسه مع الخيل يدور هنا وهنا ويرجع ويروح ويشيك على الميمنه والميسر والمقدمه، قائد يتاكد هذا ناقص هذا كي شيء في كتائب احتياط، روح هناك سد الخلل كذا. لما راى ذلك ظن به ضعفا فأمده بأطلاب عدة من القلب. مو في القلب؟ شباب انت يا فلان مدريش روح هناك بالله يلحق تقي الدين عمر ترى منكسر. وصار يخفف من القلب، يروح وين؟ روح الميمنة. فأمده بأطلاب عدة من القلب حتى قوي جانبه وتراجعت ميسرة العدو واجتمعت على تل مشرف على البحر. ولما رأى الذين في مقابل القلب ضعف القلب ومن خرج منه من الأطلاب داخلهم الطمع وتحركوا نحو ميمنة القلب. الحين سحب من القلب ناس للميمنة، راحوا قووا هذيك، ضعف القلب. لما ضعف القلب انتبهوا الصليبيين لأمام القلب إنه القلب ضعف، فحملوا على ميمنة القلب. احنا قلنا القلب لميمنة يعني القلب، لكن جهة اليمين حملوا عليه حملة، وحملوا حملة الرجل الواحد راجلهم وفارسهم. قال ولقد رأيت الرجال تسير سير الخيالة ولا يسبقونها وهم يسيرون خببا. عارف دو دو دو دو دو الدنيا كذا، عارف كأنها يعني الصليبيون انطلقوا بقوتهم بسرعة حملة واحد على القلب. قال وجاءت الحملة على الديار بكرية اللي هم كانوا في ميمنة القلب كما يشاء الله تعالى، وكان بهم غرة عن الحرب، غرة عن الحرب. فتحركوا بين يدي العدو وانكسروا كسرة عظيمة، وسر الأمر حتى انكسر معظم الميمنة، واتبع العدو المنهزمين إلى العياضية، فإنهم استداروا حول التل، وصعد طائفة من العدو إلى خيم السلطان. طبعا نفس السلطان وين؟ ما هو في الخيم، السلطان تحت مع العسكر، بس المعسكر السلطان اللي فيه خيم السلطان من كثرة الكسرة هذه وصل اخترق الجيش لما وصل الخيم اللي فوق. ها؟ وصعد طائفة من العدو إلى خيم السلطان فقتلوا طشدار كان هناك، ما أدري وظيفة معينة، ما أدري شيء وظيفة طشدار. وفي ذلك اليوم استشهد إسماعيل المكبس وابن رواحة رحمهم الله تعالى. وأما الميسرة فإنها ثبتت، فإن الحملة لم تصادفها. وأما السلطان فإنه أخذ يطوف على الأطلاب ينهضهم ويعدهم الوعود الجميلة ويحثهم على الجهاد وينادي فيهم يا للإسلام على الإسلام. ولم يبقى معه، ها الحين القلب إيش صار فيه؟ تبعثر، خاصة الميمنة القلب هذه تبعثرت، وهو كان يتحرك ظاهر كان معه يعني إيش كتيبة لا بأس بها في الحركة يعني. ولم يبقى معه إلا 5 أنفس وهو يطوف ويتخرق الصفوف، وأوى إلى تحت التل الذي كان عليه الخيام. وأما المنهزمون من العسكر فإنهم بلغت هزيمتهم إلى لقحوانة قاطع جسر طبرية. لقحوانة هذه جنوب شرق طبرية اللي هي تقريبا جهة إربد أو شمال إربد، شوية شمال غرب إربد يعني حول المنطقة هذه هناك. وتم منهم قوم إلى دمشق. وأما المتبعون لهم فإنهم اتبعوهم إلى العياضية اللي هي تل، بحث عنه ما وجدته يعني بحث سريع. تل هو التل اللي كان يعني معسكر فيه جهة معسكر المسلمين أو شيء. فلما رأوهم قد صعدوا الجبل رجعوا عنهم عائدين العسكر، الصليبيين ما يقدروا يتغمسوا أكثر، فوصلوا إلى هذا التل. لما شافوا المسلمين المنهزمين راحوا، هم انسحبوا ورجعوا ثاني. على رجعتهم لقيهم جماعة من الغلمان والخربندية والساسة منهزمين على بغال الحمل أو الحمل، فقتلوا منهم جماعة، ثم جاءوا على رأس السوق فقتلوا جماعة وقتلوا منهم جماعة، فإن السوق كان فيه خلق عظيم ولهم سلاح. وأما الذين صعدوا الخيم السلطانية فإنهم لم يلتمسوا منها شيئا أصلا سوى أنهم قتلوا من ذكرناه وهم 3 نفر، ثم رأوا ميسرة الإسلام ثابتة فعلموا أن الكسرة لم تتم، فعادوا منحدرين التل يطلبون عسكرهم. الميسرة حقت الأسدية وذول هذول مشتبك، الاشتباك شكله ساخن والناس ثابتة يعني ما صار في لا كسرة ولا شيء. وأما السلطان فإنه كان واقفا تحت التل ومعه نفر يسير، وهو يجمع الناس ليعودوا إلى الحملة على العدو. فلما رأى الفرنج نازلين من التل أرادوا لقاءهم، فأمرهم بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم واشتدوا يطلبون أصحابهم، فصاح في الناس وحملوا عليهم وطرحوا منهم جماعة واشتد الطمع فيهم، وتكاثر الناس وراءهم حتى لحقوا أصحابهم واضطردوا وراءهم. فلما رأوهم منهزمين والمسلمون وراءهم في عدد كثير ظنوا أن من حمل منهم قد قتل، وأنه إنما نجا منهم هذا النفر فقط، وأن الهزيمة قد عادت عليهم، فاشتدوا في الهرب والهزيمة، وتحركت الميسر عليهم، وعاد الملك المظفر بجمعه من الميمنة، وتحايا الرجال وتداعت، وتراجع الناس من كل جانب، وكذب الله الشيطان ونصر الإيمان، وظل الناس في قتل وطرح وضرب وجرح، إلى أن اتصل المنهزمون السالمون إلى عسكر العدو، فهجم المسلمون عليهم في الخيام، فخرج منهم أطلاب كانوا أعدوها خشية هذا الأمر. الصليبيين كانوا مدخرين ناس مثل هذا المستريحة، فردوا المسلمين، وكان أقول لك ملاحم وقتال شيء لا يوصف. وإحنا لسانا وين؟ الشهر الأول صح؟ الشهر الأول إحنا صح؟ أي. وكان التعب قد أخذ الناس، والخوف والعرق قد ألجمهم، فتراجع الناس عنهم بعد صلاة العصر يخوضون في القتلى ودمائهم فرحين مسرورين. هذه الرجعة هذه صار فيها. وعاد السلطان وجلسوا في خدمته يتذاكرون من فقد منهم، فكان مقدار من فقد منهم من الغلمان والمجهولين 150 نفرا، ومن المعروفين استشهد في ذلك اليوم ظهير الدين أخو الفقيه عيسى اللي أسر معاه يوم الرملة، ولقد رأيته أي الفقيه عيسى وهو جالس يضحك والناس يعزونه وهو ينكر عليهم ويقول هذا يوم الهناء لا يوم العزاء. كان مختلف والله، عجيب عجيب يعني سبحان الله. وكان قد وقع هو من فرسه رحمه الله إيش وأركبه وقتل أي جماعة من أقاربه، وقتل في ذلك اليوم الأمير مجلي يعني ابن مروان، هذا واضح أنه من العرب، مجلي ابن مروان واضح أنه من العرب. طيب ثم قال القاضي هذا الذي قتل من المسلمين، وأما العدو المخذول ما راح أقول لكم الحين كم قتل عشان بس نأخذ العماد، لأنه هذا القاضي الشداد ما صور بشكل جيد الطحن اللي صار على الصليبيين في الرجعة، لا ما صور. هو قال معروفين ظهير الدين، ظهير الدين وش اسمه مين قال مجلي بن مروان وزاد العماد والحاجب خليل الهكاري. تمام. طيب نقول قبل ما نقول لكم ايش صار بعدين، يعني مو حدث ثاني، احنا خلاص هنختم بهذا الحدث، بس ايش صار تبع هذا الحدث تحديدا. ايوه هذه الجمله اللي قلت لكم قاضي شداد، ما القاضي من شداد ما لقيتها الحين، لقيتها اللي هي في اساس السير من تل شو اسمه تل شقيف ارنون، هو جنب مرج عيون كمان. تمام. يقول عشان ناخذها بس هذا استدراك، يقول وكان لما بلغه خبر العدو وقصده عكا جمع الامراء واصحاب الراي بمرج عيون. مرج عيون هذا 6 كيلو عن شو اسمه هو مكان معسكر، وكان وشاورهم فيما يصنع، وكان رايه قال المصلحة مناجسة القوم ومنعهم من النزول على البلد، وإلا إن نزلوا وجعلوا الرجالة سورا لهم وحفروا الخنادق وصعب علينا الوصول إليهم وخيف على البلد منهم، وكانت إشارة الجماعة اللي هو الأمراء أنهم إذا نزلوا واجتمعت العساكر قلعناهم في يوم واحد، وكان الأمر كما قال. هكذا يقول ابن شداد والله لقد سمعت منه هذا القول وشاهدت الفعل كما قال الله يرحمه. طيب نروح للعماد سريعا. هو سائل أصلاً أبو شامة صار يعني يبدو يختصر كلام المكرر يعني. قال العماد عبأ السلطان ميمنته وميسرته وطلب من الله نصرته، وهو يمر بالصفوف ويأمر بالوقوف ويحض على حظ الأبد ويحث على الجلاد والجلد. قال وكنت في جماعة من أهل الفضل قد ركبنا في ذلك اليوم ووقفنا على التل نشاهد الوقعة، ونحن على بغال بغير أهبة قتال، فرأينا العسكر موليا والمنهزم عما تركه من خيامه ورحل متخليا، فوصلنا إلى طبرية في من وصل هذا العماد، ووجدنا ساكنها قد أجفل، فسقنا إلى جسر الصنبرة أو مكتوب ضبطها الصنبرة، ونزلنا على شرقيه، وكل منا ذاهل عن شبعه وريه، ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق وهو غير مفيق، ومنهم من وصل إلى دمشق وهو غير معرج على طريق، ووصل جماعة من الفرنج إلى خيمة السلطان وجالوا جولة، ثم رأوا انقطاع أشياعهم عنهم فانحدروا عن التل، واستقبلهم أصحابنا فركبوا أكتافهم وحكموا في رقابهم أسيافهم، وكانت ميسرتنا عسكر سنجار والأسدية، فما زلوا ولا زالوا، بل وصلوا وصالوا، وحملت عليهم ميمنة الفرنج فكأنما مرت الريح بالجبال. يعني إيش تسوي الريح بالجبال؟ وعاد من كان من الميمنة مثل تقي الدين وقايماز النجمي والحسام اللاجين ومن ثبت من أبطال المجاهدين، فلم يفلت من الأعداء إلا الأعداد. هذه الرجعة مو بس ترى في الناس اللي تقدموا، رجعوا هم حملوا على كل الميسرة اللي تقدمت هذه، فلم يفلت منهم إلا من الأعداء إلا الأعداد، ولم ينجو من آلافها إلا الأحاد، وفرس منهم زهاء 5000. وهناك لا، هناك القاضي هذا قال 7000، منهم مقدم الداوية الذي كنا أطلقناه، وذكر أنهم في 100,000 و20,000 حين سألناه ثم ضربنا عنقه. طيب، وقال العماد: ومن العجب أن الذين ثبتوا منا لم يبلغوا 1000 فردوا 100,000. طبعا هذا كلام العماد، يقول 100,000، وأنه هذا حق الداوية يقول أنه عسكرهم لما سألناه أنه 120,000. جيد، قد يكون هذا من الأمداد اللي جاءت أصلا أثناء الشهر، لأنه خلاص الأمداد ما عاد توقف، جاية دائما تجي بأعداد كبيرة. هذا شيء. الشيء الثاني قد يكون من لما قال القاضي بن شداد، قال أقل ما حزرناهم، ما رأيت أقل شيء ما رأيت أحد يقول أقل من 32، وأتوقع 100 هذه كمان هي زايدة مبالغة، يعني قد تكون هي في فلك 50 لها الحدود، الله أعلم، ما مو مبين. وكان الواحد يقول: قتلت من المثلثين 30 و40 وتركتهم مصرعين. وكان السلطان من الثابتين في تلك الجولة، الكابتين لأهل الصولة، وقد بقي وحده عند تولي المسلمين، ولا شك أن الله أنزل ملائكته المسومين. طيب، أيوة، بعدين بلشوا بالجثث وشكونا نتر رائحة تلك الجيف، فحملت على العجل إلى النهر ليشرب من صديدها أهل الكفر، فحمل أكثر من 5,000 جثة، حملت إلى النار قبل يوم البعثة، وأشير على السلطان بالانتقال إلى الخروبة عند خيم الأثقال المضروبة، إنه يتحرك عشان الوباء اللي ممكن يظهر من كثرة الجثث والنتن يعني. فسار إليها رابع رمضان، وأمر أهل عكا بإغلاق أبوابها وإحكام أسبابها، فوجد الفرنج بذلك الفرج. فرنج وجدوا الفرج بتحول السلطان إلى الخروبة ابتعادا من هذا اللي كان يحصل. الحين الفرنج، الحين برجع لبن شداد عشان نشوف هذا الفرنج، هذول المصايب والله يا جماعة. تخيل كل القتل هذا اللي صار فيهم وكل المصيبة اللي صارت فيهم، استغلوا إن السلطان ابتعد، فإيش سووا؟ إيش تخيل سووا؟ فوجد الفرنج بذلك الفرج، وشرعوا في حفر خندق على معسكرهم حوالي عكا من البحر إلى البحر، من البحر شمال إلى البحر جنوب، بيحفروا خندق كامل، داخل الخندق الصليبيين وعكا، فهمت الفكرة؟ وشرعوا في حفر خندق على معسكرهم حوالي عكا من البحر للبحر، وأخرجوا ما كان في مراكبهم من آلات الحصر، وفي كل يوم يأتينا اليزكية بخبرهم وبما ظهر من أثرهم، والجد في تعميق الخندق وتتميم محتفرهم، فكان من قضاء الله أن أغفلناهم وأمهلناهم، بل أهملناهم حتى عمقوا الحفور ووثقوا من ترابها بالسور، من تراب الخندق يعملوا زي السور، فكانوا يخندقون ويعمقون ويعملون من تراب الحفر حولهم سورا، فعاد مخيمهم بلدا مستورا معمورا، فملؤوه بالستائر، ستائر طبعا مو قماش، ستائر خشب وكذا اللي هي تمنع أصلا من السهام وما السهام، فعاد مخيمهم بلدا وملؤوه بالستائر ومنعوه من الطير الطائر، وبنوه وأسسوه وستروه وترسوه ورتبوا عليه رجالا، ولم يتركوا إليه لواغل مجالا، وتركوا فيه أبوابا وفروجا ليظهروا منها إذا أرادوا خروجا. ولما فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا بالحصر، وانقطعت الطريق على المسلمين إلى عكا، وبان ضعف رأي الانتقال فإنه بعدما أضحك أبكى. طب ماذا كان رأي السلطان، الانتقال أم عدم الانتقال؟ نرجع إلى ابن شداد في تتمة روايتي ونختم إن شاء الله. إيش يقول من سداد ابن شداد رحمه الله؟ ولما تم على المسلمين من الهزيمة ما تم، رأى الغلمان خلو الخيام عمن يعترض عليهم. الحين المسلمين أول شيء انهزموا صح؟ الغلمان اللي جايين مع الجيش واللي بيعوا ويشتروا واللي مدري إيش واللي يخدموا وكذا، شافوا معسكر المسلمين نفسه فارغ من العسكر اللي انهزموا، فإيش راحوا سووا؟ دخلوا على الخيام ونهبوها، خدم المسلمين، راحوا على خيام المسلمين عشان هذول انهزموا، راحوا بع ما في أحد فراحوا قاموا ينهبوا. تمام؟ أيوة. فيقول لك هذا اللي هو صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، فلم يبقى في الخيم أحد، ورأوا الكسرة قد وقعت ظنوا أنها تتم وأن العدو ينهب جميع ما في الخيم، وعشان كمان ما يأخذها العدو يعني، بس هم يأخذوها يعني. فوضعوا أيديهم في الخيم ونهبوا جميع ما كان فيها، وذهب من الناس أموال عظيمة، وكان ذلك أعظم من الكسرة وقعا. والله العظيم شيء عجيب. فلما عاد السلطان إلى الخيم ورأى ما قد تم على الناس من نهب الأموال والهزيمة، سارع في الكتب والرسل في رد المنهزمين، وتتبع أو تتبع من شذ من العسكر، والرسل تتتابع في هذا المعنى حتى بلغت عقبة فيق، فردوهم وأخبروهم بالكرة للمسلمين فعادوا، أنه تعالوا يا جماعة الخير ترى والله الأمور تمام، ما انهزمنا الحمد لله، الحقوا ترى الأمور تمام. وأمر بجمع الأقمشة من أكف الغلمان، وجمع الأقمشة في خيمتي حتى جلالات الخيل والمخالي وهو جالس ونحن حوله، وهو يتقدم إلى كل من عرف شيئا وحلف عليه يسلم إليه، وهو يتلقى هذه الأحوال بقلب صلب وصدر رحب وجه منبسط ورأي مستقيم واحتساب لله تعالى وقوة عزم في نصرة دينه. أنا بالنسبة لي هذه أصعب من كل اللي صار، أصعب من كل اللي صار. ها؟ ممكن واحد يقول أصلاً غلطان اللي قاتل عشانكم أصلاً أو اللي يحميكم، ممكن واحد يتكلم زي كذا يعني، أنتوا أصلاً نائفة. الفكرة لا إنه ما نرفز وصبر واحتساب. سماح والله عجيب يا أخي عجيب. وأما العدو المخذول فإنه عاد إلى خيمه وقد قتلت شجعانهم وفقدت ملوكهم وطرحت مقدموهم، وأمر السلطان أن يخرج من عكا عجل، أن يخرج من عكا عجل كأنه عجلات أو يعني عربات أو شيء يسحبون عليه القتلى إلى طرف النهر ليلقوا فيه. وأخذ السلطان في جمع الأموال المنهوبة وإعادتها إلى أصحابها. والله يعبر بكلام عن هذا الرد الأموال، شيء رهيب ابن شداد. يقول وأقام المنادي أو المنادية في العسكر النداء يعني، وقارن النداء بالوعيد والتهديد، وهو يتولى تفرقتها بنفسه بين يديه، واجتمع من الأقمشة عدد كثير في خيمته حتى إن الجالس في أحد الطرفين في الخيمة لا يرى الجالس في الطرف الآخر، الأشياء اللي ردت. وقام من ينادي على من ضاع منه شيء فحضر الخلق، وصار من عرف شيئا وأعطى علامته حلف عليه وأخذه من الحبل والمخلاء إلى الهميان والجوهرة، ولقي من ذلك مشقة عظيمة ولا يرى ذلك إلا نعمة من الله يشكر عليها ويسابق بيد القبول إليها. ولقد حضرت يوم هذه الكلمة، شوف ولقد حضرت يوم تفريق الكلمة، ولقد حضرت يوم تفريق الأقمشة على أربابها، فرأيت سوقا للعدل قائمة لم يرى في الدنيا أعظم منها. الحين سوق القماش للبيع والشراء، لكن هذا السوق اللي رأيته يقول الآن أمام هذه كل السوق للعدل ما رأيت أعظم منها، سوق العدل. هذه حقت هذه مدري إيش فلان، يلا بينا احلف خذ، يلا مدري إيش ارجع رد الحقوق إلى أهلها. وكان ذلك في يوم الجمعة 23 من شعبان. تخيل شعبان، لسه أعرف شعبان، لسه ما دخلنا رمضان والصيام، يا الله والله وراءنا أحدى. طيب قال: وعند انقضاء هذه الوقعة وسكون نائرتي أمر السلطان بالثقل حتى تراجع لموضع يقال له الخروبة خشية العسكر من أرايح القتلى وآثار الوقعة من الوخم، وهو موضع قريب من مكان الوقعة إلا أنه أبعد عنها من المكان الذي كان نازلا فيه بقليل، وضربت له خيمة عند الثقل، وأمر اليزك أن يكون مقيما في المكان الذي كان نازلا فيه، واستحضر الأمراء وأرباب المشورة في سلخ الشهر يعني نهاية شعبان، ثم أمرهم بالإصغاء إلى كلامه، وكنت من جملة الحاضرين. ماذا قال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا، قد نزل في بلدنا وقد وطئ أرض الإسلام وقد لاحت لوائح النصرة عليه إن شاء الله تعالى، وقد بقي في هذا الجمع اليسير ولا بد من الاهتمام بقلعه، والله قد أوجب علينا ذلك، وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا، ليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى الملك العادل وهو واصل، وهذا العدو إن بقي وطال أمره إلى أن ينفتح البحر جاءه مدد عظيم، والرأي كل الرأي عندي مناجزته، فليخبرنا كل منكم ما عنده في ذلك. كل الرأي يعني شوف ما في مثله، يعني حتى نور الدين فيها الجهاد وهذا ما وصل صح الدين، لكن هنا أنا تمنيت أنه هذا نور الدين. أيوة نور الدين، اللي عجبه عجبه، اللي ما عجبه تجي غصبا عنك، هنا في مصلحة للإسلام تجي غصبا عنك. ولما أرسل أخو صلاح الدين إلى مصر الكبير قال له تروح تخدم، ما تروح أنه أخوك الصغير، تروح تخدم حاكم مصر يوسف بن أيوب كما تخدمني، وإذا بلغني عنك خلاف ذلك أبعث إليك وأدبك وأعاقبك. صلاح الدين كان سمحا، هو في ذاته كان مضحيا بكل ما تنهي الكلمة، ما يحتاج إثبات، خلاص حياته كلها تضحية وبذل، هو عايش لنصرة الإسلام الجهاد في سبيل الله، هو بذل كل شيء، ومعاه ناس فيهم ما شاء الله وفيهم ما شاء الله، بس إنه إيش كان يسامح ويسامح وكذا. طبعا هو الآن لو تجد صلاح الدين في رغبته الداخلية العادية بيرجع، تعبوا الناس شهر طحن، تمام؟ لكن هو يرى الآن من حيث المصلحة لازم نتقدم. كان ذلك في 13 تشرين يعني الثاني من الشهور الشمسية، فانفصلت آراؤهم على أن المصلحة تأخر العسكر إلى الخروبة، أنه لا ما نقاتلهم الآن ونرجع إيش، وأن يبقى العسكر أياما حتى يستجم من حمل السلاح وترجع نفوسهم إليهم، فقد أخذ منهم التعب واستولى على نفوسهم الضجر، وتكليفهم أمرا على خلاف ما تحمله القوى لا تؤمن غائلته، والناس لهم 50 يوما تحت السلاح وفوق الخيل. جيد؟ هي من بدري ترى، هي من قبل عكا، هم جايين أصلا من الجيش، والخيل قد ضجرت من عرك اللجم، وعند أخذ حظ من الراحة ترجع النفوس إليها، ويصل الملك العادل ويشاركنا في الرأي والعمل، ونستعيد من شد من العساكر، ونجمع الرجالة ليقفوا في مقابلة الرجالة. بعد ما شاف الأمور كذا قال: وكان بالسلطان التياث مزاجي قد عراه من كثرة إيش؟ من كثرة ما حمل على قلبه. مقلك هناك زي الأم الثكلة، ها؟ من كثرة ما حمل على قلبه، مو من كثرة القتال والكر والفر والصبر والجهاد والبرد أو الحال والتعب، من كثرة ما حمل على قلبه وعاناه من التعب، ذكر عفوا، ومن التعب بحمل السلاح والفكر في تلك الأيام، فوقع له ما قالوه ورآه مصلحة، فأقام يصلح مزاجه ويجمع العساكر إلى عاشر رمضان. لو كان معه رجال، ومعه رجال، لكن ليس الكل، ليس الرجال بالمعنى الكامل، العزيمة التامة التي لا تني ولا تخبو، هذا تعرف كان يبغى له مين الحين؟ عز الدين فاروق شاه. ذكروا ذاك اللي يلا نروح، الحين كان يبغى له عز الدين فاروق شاه رحمه الله. ايوه الله المستعان. طيب كذا احنا نكون انتهينا من الشهر الاول من حصار عكا، وطبعا هو هذا يمكن يعني خلينا نقول من اقوى شهر او من اقوى الشهور خلال هذه الفتره. بعدين ان شاء الله نكمل نشوف الوضع صار ايش ما صار كيف الامور، والله المستعان. انا بالنسبه لي هذه المعركه يعني من ناحيه الضراسه والشده اقوى من حطين بكثير، اقوى من حطين بكثير، وان كانت حطين يعني من ناحيه النصر يعني ما في مقارنه، بس حطين تراها كانت يومين صح، كانت يومين، وكان كان التكتيك عسكري سحبهم وعطشهم ومدري ايش، بعدين اغار عليهم اغاره كسرهم فيه. اما هذه صبر ومصابره وضرب وكر وفر، والله حال صعبه يا اخي، صعبه صعبه صعبه. عموما نسال الله سبحانه وتعالى ان يعز دينه وان ينصر ملته، ويعني اذا تفكرنا في هذه الاحوال وفي هذه الامور في هذه القصص وفي هذا التاريخ وشهاده هؤلاء الشهود الذين حضروا مثل هذه الوقائع، ثم راينا النتائج وقارنا وعرفنا الاحوال وسبرناها ونظرنا الى ما كان عليه حال المسلمين قبل ذلك وما الذي آل إليه أمرهم بعد ذلك، ندرك الأمر المهم جدا والذي نحتاجه في هذا الزمن بشكل كبير، وهو الرجال الصادقين والحملة البررة من أبناء هذه الأمة الذين يعيشون لله وفي سبيل الله ولنصرة دين الله، يواصلون الليل بالنهار، يجعلون أوقاتهم مسخرة لخدمة هذا الدين ونصرة هذا الإسلام. فلم تفتح القدس في زمن صلاح الدين إلا بعد أن كان هناك من يعيش بمثل هذه الصفة بمثل هذه الحال، وها نحن نرى في هذه الشواهد والوقائع مصداق ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، نسأل الله أن يغفر لعبده صلاح الدين الأيوبي وأن يرفع درجته وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الكربة والشدة عن بيت المقدس في زماننا هذا، وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان وأن يذل أعداءه. أما بيت المقدس فلنا معه حديث ووقفات بإذن الله تعالى، أو وقفة مطولة في هذه السلسلة بإذن الله تعالى، لأن بيت المقدس اليوم ليس فقط محتل وإنما هو حقا في خطر، حقا في خطر، وأعداء الله الذين يحتلونه اليوم هم لم يقفوا عند مجرد احتلاله ولا عند محاربة أهله، وإن كانوا يتفننون في هذه المحاربة ويوجدون أنواع الصيغ فيها، تارة بمنع المصلين، تارة بمنع أعمار معينة، تارة باشتراطات معينة، تارة بإدخال المستوطنين، تارة بتدنيس المسجد الأقصى بطريقة معينة، تارة بانتهاك الحرمة، تارة بكذا بكذا بكذا، لكن هناك ما هو أكبر من ذلك وهو قضية التخطيط لهدم المسجد الأقصى، وهذه القضية تذكر منذ زمن طويل، وهي قضية يعني حقا قد تكون من الأمور التي يسعون إليها بجد لفعلها. و إذا كانوا قد فعلوا ما فعلوه في غزة وتوالت الأسابيع والأشهر والأيام على تلك المآسي والجرائم التي تنتهك القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية والعالمية التي يدعي الناس أو يدعي أربابها أنها حاكمة على كل الناس، ثم لم يحصل تحرك حقيقي يمنع مثل هذه الجرائم، فما الذي يمكن أن يحصل عند المسجد الأقصى عند هدمه؟ لا مكنهم الله من ذلك، لا مكنهم الله من ذلك. هل سيتغير شيء؟ هل سيكون هناك من يمنع مثل هذا؟ لذلك نحن أمام قضية ليست مجرد سرد تاريخي ونتكلم عن قصة أحداث، إحنا نتكلم عن شيء يربط